احنا اليوم نقاشنا راح يكون اكثر عن الاسره والتربيه، ونقاش مهم يعني خاصه في هذا الزمن بهالوقت. وجزء كبير من متابعينا اليوم يا في اوائل تكوين الاسره او قابلين على هذا الشيء، فمهم بالنسبه لنا نطرحها بالشكل الصحيح. فاحنا حريصين جدا ان احنا على الاقل في البدايه لو نبي نقول يعني ما هي الاسره المثاليه، هل في شيء اسمه اسره مثاليه، وكيف يجب أن لما نفكر بمفهوم الأسرة كيف مفروض نفكر فيه؟ يعني سؤال صعب. صعب صح؟ الصعوبة في السؤال أو الطرح اللي الآن نحن نتكلم فيه، أنه مفهوم الأسرة كمفهوم في حد ذاته اللي كان بالنسبة لنا مفهوم بدهي، يعني أسرتي أم أب أطفال، أصبح الآن مفهوم من المفاهيم اللي مختطفة أو في مساحة اختطاف لها. اللي يعني مثلا أنا لما تقول لي في منتصف الخمسينيات الآن إيش أسرة، أتخيل والدي والدتي أخواني خلاني أعمامي، هذا هو المفهوم. الآن كل ما إحنا بنتجه حتى في مجتمعاتنا الخليجية، إنه أنت تخيل نفسك أنت وزوجتك وولد وبنت، صح. يعني اللي هي النيوكلير، الأسرة النووية أو النواة الأساسية. فحتى في مجتمعاتنا لسه اللي فيها حفاظ على المفهوم القيمي للأسرة، برضو تغير الديناميكية أو حجم الأسرة اللي بنطرحه. وأعتقد من التحديات الثانية في المفهوم أنه نظرتنا لما هو قديم وما هو حديث. يعني إحنا الآن أعتقد التحدي اللي بنمر فيه أنه أي شيء كان يرتبط بالماضي صار في عندنا نوع من الاستهجان له، أنه أنا بدي أغير عن ما هو قديم. بمعنى؟ بمعنى أنه بدأنا نشكك حتى أنه منظومة الأسرة الممتدة هو مفهوم مو صحيح. يعني بدأنا أنا بدي استقلاليتي، لأنه دخلت علينا برضو معركة المصطلحات، الاستقلالية والحرية وصناعة القرار وأنا أربي أولادي، في حين أنه حتلاقي في كتب تربوية It takes a village to raise a child، يعني تحتاج أنت قرية بأكملها تربي معانا. فتحس شوية بادئ هذا المفهوم يصير في نوع من الزعزعة، على الأقل يمكن ما احنا واعين لها. يعني في تصوراتنا بدون ما تكون تصورات انتقلت من منطقة اللاوعي لشيء لا، أنا قاصد إنه أنا يكون تعريفي كذا للأسرة، لا هي لسه في الخلفية زي ما تقول العقل، ما ظهرت أمامي إنه أنا واعية وأنا حنفصل وأنا حعمل، لا هي من نمطية الحياة مع كل شيء حاصل معانا الآن حديث. عجيب، وأنت ذكرت الحين it takes a village to raise a child، وفعلًا أول كنا اللي فهمناه إنه بالفرجان والأسر كانت قريبة حتى على مستوى الجيران، فتلقين الجار يربي، إمام المسجد يربي، العم، الخال، المدرس. اليوم صار لا، الموضوع هذه بيتي، هذا أسرتي، إن ما حد له شغل بعيالي، أنا أربيهم بالشكل اللي أنا أبي أربيهم فيه، ومن منطلق إنه في قيم موجودة أنا ودي أثبتها. إيش رأيك بهالبعد؟ إنه ممكن يكون شيء جيد إنه على الأقل يكون عندي كنترول أكثر، ولا الأصل إنه ما يكون في كنترول أكثر على الطفل، بمعنى إنه الكل يربي معه؟ سؤال مركب ومعقد. طيب خلينا نقسمه إلى مساحات مختلفة. دائما إحنا ناخد قرارات إنه أنا مثلا حربي ابني لوحدي، يعني إحنا الآن حتى صرنا في أسرتنا اللقاء الأسبوعي أنا ما أسمح لوالدتي ولا لأم زوجي إنه تتدخل في تربية أبنائي. أنا مثلا منعتهم من السكر، ليش حاطين سكر؟ أنا أشوفه مساحة استفزازية. طيب فإحنا وصلنا لهذه المرحلة إنه حتى في اللقاءات الجمعية أو الاجتماعات الأسرية إحنا صرنا نفرض القوانين والمبادئ اللي إحنا نبغاها، فصاير عندنا نوع من الحدود اللي متشبثين فيها بعمق. فالسؤال اللي أنت بتسأله، هل هذا صح وذاك خطأ ولا ده خطأ وصح؟ أنا أعتقد إحنا وقعنا في فخ التعميم في الأخطاء. كل حقبة زمنية فيها أخطاء تربوية، ولكن فيها نجاحات كان لازم ننتقل بها. فإحنا إيش عملنا؟ أخذنا بعض الأخطاء التربوية. إيش الإمام المسجد يربي؟ عمي لما ضربني كف، وكفه خطأ، مو معناته العم يتدخل في التربية خطأ. إحنا وصلنا إلى النتيجة الخطأ من خطأ استثنائي. ما أعرف وصلت لك الفكرة؟ واضحة واضحة. فبمعنى آخر التربية الجماعية للطفل ما هي خطأ. الأخطاء الاستثنائية اللي حصلت هي هذه اللي إحنا كنا يجب أن نتعامل معها، لأنه إذا أنا ما تعلمت من الماضي وأخذت منه دروس وعبر، أنا ما أستطيع أني أنا أمتد لمستقبلي. ما ينفع المستقبل يبنى من لحظية صفرية أنا الآن منطلق منها. حتى في هذا الفيلسوف الألماني، إيش اسمه، غوتي ولا غوتي، كيف تبرونانس، بيقول من لا يتعلم من آلاف السنوات ويأخذ منها عبر يعيش في العتمة. فإحنا الآن إيش سوينا؟ أخذنا بعض الأخطاء التربوية اللي حصلت بسبب التربية الجماعية وأغلقنا عليها الباب. عجيب دكتور، ممكن بس تحركينا بهالطريقة الميكروفون بس؟ أيوة علشان. أيوة ممتاز. طيب. فالفكرة إنه التربية الجماعية هي فيها مصالح ومنافع للطفل لو تمت بشكل سليم. يعني بمعنى آخر، هل كنت أنا أترك طفلي لإمام المسجد، ولا أترك العم يضرب أمام الناس بدون ما تدخل أو بدون إجراءات وقائية؟ خطأ. فهي الفكرة تعميم الحالات الاستثنائية فرميناه وراء ظهرنا، في حين الطفل محتاج يتعلم من خبرة جده ومن خبرة عمه ومن خاله ومن أختي، بدل ما يكون العاملة المنزلية هي اللي بتربي ونخليه في معزل عن الخبرات المتراكمة اللي من حوله. وهذا خطر، ما نبي نقول خطر كثر ما نقول إن هل هو خطأ أن احنا اليوم نعلم العاملة المنزلية على أساسيات ومبادئ معينة وتكون هي ناقل ومشرف على هذه المبادئ والأساسيات؟ يعني احنا نلغي هل دور الخادمة المنزلية في التربية وهو احنا مش مو عارفين شلون نتعامل مع هذا الدور، ولا الدور من اساسه غلط المفروض هي ما تتدخل في التربيه؟ تبغى رايي بالشفافيه؟ شفافيه. هي المفروض ما تتدخل. العامله المنزليه في الاساس دخلت لخدمه المنزل، لتنظيف المنزل، لمساعده ربه المنزل في ان هي تلتفت لما هو اهم وما هو مرتبط ثقافيا ودينيا خصوصية. يعني أسألك سؤال، كل جماعة كل مجتمع في العالم له خصوصية دينية وثقافية. هل تفهمني أنه مهما أعطيت العاملة المنزلية القوانين هذه وقلت لها أنت طبقيها، هي ستستطيع أن هي تكون ناقل للمعرفة المتخصصة هذه بالخصوصية دي؟ مستحيل. صحيح. بعدين بنغفل عامل مهم في التربية، الطفل لا يتعلم إلا بالحب. الطفل لا يتعلم إلا بالحب. إلا بالحب. الطفل يحاكي من يحب، يحاكي الشخص اللي هو قريب منه. طبع الطفل فطري، حبه لأمه وأبوه فطري، حبه لجدته فطري. لكن العاملة المنزلية الحب هذا متى ينشأ؟ من كثرة الاحتكاك والتعامل. وهل هي بتنقل عن قناعة، ولا بتنقل أمامك، ولا بتنقل خلفك، بتنقل إيش بالضبط؟ يعني أنا أسألك سؤال، عاداتنا وتقاليدنا اللي إحنا الآن صار عندنا مواقف هوياتنا فيها مختلفة، مهما عاشت معانا في البلد هي ما هي ناقل أصيل، هي ناقل زي ما تقول مقلد. فالتقليد والمحاكاة منها أو من العاملة المنزلية مو زي لما أنا بأعطي هذا الشيء كموروث حقيقي لي أنا، يشكل هوية، يشكل الهوية الثقافية اللي أنا موجودة فيها. لذلك أنت الآن تشوف هوياتنا هويات هجينة هايبرد، ما تلاقي فيه فعلا. أنا أقدر أجلس معك وأقول لك في برنامج أنت إيش يسموه، برامج الرياليتي ولا إيش، اللي يوقفوا لك 5 ولا 6 شباب وأنت تخمن كويتي أردني عربي مو عربي، لأنه خلاص صرنا في هذا المجتمع الهجين، لأنه الناقل ناقل مقلد وليس ناقل حقيقي. فهذا يمكن يجرني حق سؤال آخر في فكرة اللغة عند الطفل. واليوم عاملة المنزل تحاكي الطفل بلغة اللي هي قادرة عليها، تكلم يعني عربي مكسر والإنجليزي حتى مو قوي مكسر، إيه، ومو مطلوب منها إيه بالنهاية أن تتكلم بالطريقة المفروض هي تتكلم فيها الطفل، إلا أنه واقعي. نحن نتكلم شوي عملي شيء واقعي. شلون أنا أنقل الهوية؟ لغينا دور الخادمة. إذا أنا بأنقل الهوية للطفل، في ناس تقولك لازم تكلم الطفل بلغة واحدة هي لغة الأم، ولغة الأم هم أنا كنت قبل أسبوع مع شخص متخصص في اللسانيات يقول لغة الأم هي اللغة العامية، لكن بالنهاية هل أنا مفروض أثقفه في أكثر من لغة وهو صغير ولا أكلمه بلغة واحدة؟ كيف أنقل الهوية يعني؟ أنا اللغة بالنسبة لي هي لغة الوحي، لأنه اللغة هي الجيتوي، هي بوابتنا لمرجعيتنا. أنا لما أصنع القرار، أنت إحنا الآن في حلقة تربوية صح؟ أنا عشان أعرف كيف أربي ابني، وسائل التربية المرجعية، أفهم نفسية الطفل هذه، طب أنا حرجع لفين؟ حرجع للقرآن والسنة، لأنه اللي خلقون أرسل لنا الوحي كمرجع لنا إحنا. الوحي مكتوب باللغة العربية، أو اللغة العربية هي الناقلة لنا للوحي. لو أنا لم أجيد اللغة في ذاتي في حياتي وعلمتها لطفلي، كيف أنا أقدر أعتمد أنه طفلي لما يجي يبني الأرض الصلبة اللي يقف عليها ويعرف ذاته وهويته وغايته ويجيب على الأسئلة الوجودية يستطيع أن يتعامل مع اللغة الأصلية اللغة العربية؟ يعني ما أعرف، يعني إحنا الآن ندعي أنه إحنا عرب ونتكلم اللغة العربية، ولو جبنا الآن طلبنا مصحف وفتحنا المصحف وطلعنا كلمة كلمتين من الصفحة بطريقة عشوائية، تلك يلا فيصل خلينا نطلع معنا هذا، لأنه مو إحنا دائما قبل ما نطرح للغة ما هي اللغة، إيش موقع اللغة في حياتي؟ اللغة جزء من هويتي، اللغة تعرف من أنا، مو بمعنى إنه لما تسألني تقول لي عرفينا بنفسك أقوم أقول لك لا نصيف، لا، هويتي لغتي، لأنها هي منها أستقي أفكاري، منها هي مرجعيتي، هي المعجم اللي أنا برجع له في كل صغيرة وكبيرة في حياتي. فإذا أنا كان في حاجز لغوي بيني وبين المصدر الأساسي اللي باللغة العربية، كيف أستطيع أني أنا أجيب على هذه الأسئلة، أو أني أنا أمشي في حياتي بقراراتي سليمة؟ فمعناته أنا هعتمد على شخص آخر يترجم لي المعنى اللي موجود في النص الأصلي، فدائما أنا حكون يقول لك second hand، إيش يسموه، أخذ فهم فوق فهم بشري لنص شرعي، بدل ما أنا أكون متصل. مو معناته أن ما أقرأ كتب التفسير، هذه حوار آخر، ولكن فاللغة أنا عندي اللغة هوية. فإذا أنا هعرف نفسي بأنا ممكن تكون لغتي الأم ألماني أو إنجليزي أو فرنسي، فمعناته أنا أخذت قرار إنه هذه هي اللغة اللي ستشكل من أنا. حترك الإجابة للأم والأب، لأنه أنا أعتقد المفروض في حلقتنا هذه نجيب على هذه الأساسيات في التربية، فهنرجع نربطها في النهاية. أنا سأدعي اللغة العربية لأنه بالنسبة لي القرآن والسنة هي مرجعية التربية، فبغيابها يغيب جزء كبير من الهوية. لكن لا، جاوبتي بالعكس بشكل وايد واضح وصريح. هل بالتالي أنا أكلم الطفل بلغة عربية فصيحة أو أكلمه بالعامية؟ هل قبلها أبي أرد خطوة وراء، وهذا كنت أنا حاطة كيف كبداية بداية تكوين الأسرة. في وايد ناس يجون اليوم يقولون إن إحنا والله نبني أسرة على التساهيل، يعني أنا تعلمت لازم أتزوج الحين، لازم أجيب عيال. هل في prerequisites ولا في أشياء مطلوبة مني أنا كأب وكزوجة مطلوب منها أشياء معينة، مثل ما أنت قلتي إن أنا لازم أكون جيدة في اللغة قبل لا أتزوج ولا قبل لا أكون أسرة؟ في أشياء مطلوبة مني من هالناحية لازم أفكر فيها؟ اللغة تعتبر علوم آلة. يعني علوم آلة هي وسيلة للوصول. يعني الآن أنت، خلينا أخذ نفسي كمثال. طيب أنا 17 سنة درست في بريطانيا وأمريكا، فجزء كبير من حياتي الأكاديمية هو باللغة الإنجليزية. هل دراستي باللغة الإنجليزية أثرت على أفكاري؟ 100%. يعني حتى أنا أتذكر أول محاولة لي لفهم القرآن الكريم قرأت التفسير ترجمة، مو تفسير باللغة العربية، حتى يصير في نوع من المقاربة للفهم، لما استوعبت انه المفروض هذا الكتاب لا غنى لي عنه، فكان بالنسبة لي أقرب. فتحت كتاب تفسير باللغة العربية، طب أنا اغتربت، أنا خلاص صارت ثقافتي ثقافة غربية، فكان بالنسبة لي حتى يكون أقرب جسر لي لتوصيل المعنى، فتحت تفسير باللغة الإنجليزية وقرأته. ولكن كل ما تعمقت في هذه المساحة صرت أجبر نفسي. فإحنا الآن بنتكلم على تأهيل الأم والأب اللي مقدمين على الزواج. أنا ما حبدأ بعلوم الآلة، آلة يعني شيء يوصلني إلى شيء، ما هو أساسي في حد ذاته. طيب. يعني العربة أو السيارة اللي جابتني اليوم على الاستوديو عندكم للتصوير، هل هي جزء أصيل من المحتوى والحلقة؟ لا، هي مجرد وسيلة، آلة وصلتني إلى هنا. فاللغة هي آلة، هل في لها بدائل الآن؟ في لها بدائل، ولكن التحضير للحياة الأسرية، يعني أنا سأتزوج وأنجب، هو قرار زي أي قرار. أنا بس أبغى أسألك سؤال منطقي الآن، لو إحنا قررنا في بدون ورق إنه نعمل رحلة نجمع فيها كل الضيوف اللي سبق واستضفتهم أنت في بدون ورق، هل هذا الفكرة لن تتطلب منا تحضير؟ طبيعي. حصر أسماء، مواقع جغرافية، تحديد الموقع، تحديد كل شيء صغير وكبير في حياتنا نخطط له إلا الإنجاب وتكوين الأسرة وتربية أبنائنا. في حين أنت بتتكلم على أنا كفرد بغض النظر عن هويتي هجين ولا هويتي الحاكمة منضبطة ولا لا، أنا قررت أني أنا أساهم في بلدي، أني أنا أزيد لكم رأس المال البشري، وأنا سأشرف على تصنيع هويته وبنائه. انت مستوعب المساهمة اللي انت بتساهم فيها انت وزوجتك في رأس المال البشري؟ لو جاء احد قال لك تستطيع انك انت تنجز ده بدون ما تقرأ كتاب ولا تحضر ولا تفهم نفسية الطفل ولا مكوناته ولا ايش التربية ولا هذا، شايف زي ما بقول لك ريديكولس، ايش بسموها، شيء سخيف، فكره سخيفه. هي الواقع بسخافتها هي واقعنا. الكل بينجب وبيربي اطفاله بدون ما يقول انا على وشك تكوين اسره، خليني على الاقل اقرا كتاب تربوي واحد او ارجع لمصادر الوحي واعرف ما هو متوقع مني انا. رغم لو انا وياك الان رتبنا رحله لتايلاند، تعال ندخل على الموقع نشوف ايش سايت سين لازم نشوفها، المشاهد، المواقع السياحية اللي لازم إحنا نزورها في تايلاند. طب ليه أنا ما توقفت عند الطفل هذا اللي أنا على وشك أني أنا أجيبه في الحياة؟ مو بس كده، حتى في لحظة اختيار شريك الحياة، إحنا بنختار شريك الحياة على حسب اللحظة اللي إحنا عايشينها بمعايير أنا محتاجتها الآن. ما فكرت على المدى البعيد أنه هذا الشخص اللي أنا بختاره هو أب أولادي، سيحمل اسمه أبداً، هذا الشخص سيشاركني في قرارات مصيرية تؤثر في رأس المال البشري في بلدي. هل إحنا متفقين على القيم، متفقين على المبادئ، فاهم المنظومة؟ فقرار تكوين الأسرة من القرارات المصيرية المهمة بمكان اللي تحتاج تأهيل وتحضير، على الأقل أكون واعي إيش هي المساحة اللي أنا داخلها ومتطلباتها، وأقول أنا لها ولا أنا مو لها. بس شنو تحضير دكتورة؟ تحضير اني انا بالضبط افهم ايش هي متطلبات المهمة. يعني نقرا كتب الوحي، احنا قاعد الحين بنتكلم ايه، هل شلون يعني؟ طيب، الجميل في مساحة التربية انه تربية الذات لانفسنا هي المتطلب الاول لتربية ابنائنا. فلو انت الان جالس امامي فيصل بادئ بتشتغل على ذاتك، انت حتكون انجزت 70% من مهمة التربية لابنائك، لأنك أنت لو بدأت في تربية الذات الحقيقية بهوية. أنا الآن بأفترض كونك أنت استضفتني في دولة الكويت، فمعناته أنت كويتي، وحفترض افتراض آخر أنك أنت مسلم. صحيح. فأنت معناته الآن أمامي عربي مسلم، صح ولا لا؟ صحيح. إيش المفروض من هذه الهويات؟ وطبعا الجنسية كويتي، صح ولا لا؟ فخلينا نمشي 3 مراحل، يمكن داخل في مساحة خطأ بس نكمل. طيب. إحنا عندنا ترتيب الطبقات حقت الهوية، في طبقة اسمها هوية حاكمة اللي هي الإسلام. ليش؟ لأنه أنا وإنت مخلوقات، فمعناته لنا خالق. فهذا الخالق هو اللي يتحكم في لماذا نحن هنا، لماذا خلقنا؟ إيش غايتنا من الخلق؟ وإيش المفروض هذه الدنيا اللي أنا وإنت عايشين فيها؟ لماذا ننجب؟ طب أنا أصلاً ليش أنجب؟ هذه الأسئلة كلها هو مجاب عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو أنا بدأت أشتغل على تطوير ذاتي وأبتدي أفهم نفسي، أنا حأرجع لهذه الإجابات فحوجد لها إجابة، فمباشرة تلقائيا الإجابات اللي أنا طلعت فيها هي إجابات تنطبق على أولادي القادمين. فأنا حليت نص الواجب. عجيب. لما بدأت أشتغل على نفسي وأفهم أكثر، أنا في النهاية يعني أعطيك حاجة يمكن الناس التفتوا لها ولا لا، يمكن التربويين قبلي ذكروها، أمسك القرآن الكريم، ما أدري عند القرآن لو أنت جيت لقيت هتلاقي آية واحدة في القرآن تقول فكان أبوهما صالحا، سبب صلاحك نجا أولادك. فمعناته كان تركيز على صلاح الذات، معناته لما أنا أشتغل على صلاح ذاتي بتهذيبها بتربيتها بتزكيتها كان سبب لنجاة الجيل القادم. فيبدأ من نفسه الأب والأم رحلة التربية ذاتية 100%. لأنه أصلا لو جيت أنت شفت قانون تربوي تاني، أطفالنا يفعلون ما نفعل ولا يفعلون ما نقول. لما ابنك شايف أنت الآن حيأدن علينا صلاة الظهر وإحنا في وسط البودكاست، طيب لو أنت جيت قلت لي معليش معذرة 5 دقائق أنا حقطع البودكاست نصلي الظهر، لو طفلك جالس بيتفرج علينا الآن، الطفل عرف والدي بالنسبة له الصلاة أولوية، وصلته الرسالة بطريق غير مباشر، والرسائل غير المباشرة هي الأعمق تأثيرا في نفوس أولادنا. الغير مباشرة لأنه خلاص شافك أنت في مساحة الفعل، في مساحة التنفيذ، أنت قدوته. الأطفال يتعلموا بالمحاكاة في أول 7 سنوات. تخيل لو أنت مثلا مريت بتجربة في حياتك، مريت أنا تجربة في حياتي وأدخلت بعض الهم في نفسي، أنا مهمومة، طيب وأولادي مو مشكلة خلينا نحيلها إلى الله، حقهم أصلي، تعلموا، وصلتهم الرسالة إنه مساحة تحميل الهم هي الصلاة، ذات القصة. أحد ظلمني الآن أكلم ربي، حوار مع الله، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، حوار. ففي معاني. تخيل لو أنا جبت الآن طفل عمره 7 سنوات دوب وبدأ مساحة تكليف الصلاة، أقول له حبيبي صلاة من صلة، صلاة تعرف أطفالنا ما هم قادرين يستوعبوا إحنا إيش قاعدين نتكلم، لكن هم لما شافوني في مساحة أجي أقول له يلا حبيبي اشحن وقتك أن تتصل بالسماء، وقف الآيباد، أشبك آيبادك في الساكت حق الكهرباء وتعال اشحن، انتهت القصة. لما يشعر بحالة تعب فتيق ذهنه، بابا كم مرة شبك لي الآيباد وقال لي فاهم. بس في جانب انه لازم هو يقوم يصلي يعني بهالطريقه، قصدك انت يعني لما نجي احنا نقول حق الطفل مثلا صلاه الفجر والطفل ولد ونبي ناخذه معنا للمسجد، ان هذه شلون نفسرها حق الطفل مثلا؟ يعني اشياء نفس هذه تكون صعبه على النفس شوي. قبل اسبوعين جاني فيديو اعتقد يسموه ريلز حقت انستغرام، فتاه صغيره امريكيه مسلمه وفي مذيعه بتحاورها، انا ما عرفت البرنامج ايش كان، فالمذيعة بتحاول تفهم إذا البنت الصغيرة دي تصلي صلاة المسلمين جبرا من أمها وأبوها، فقامت قالت لها وليه يجبروني على شيء في منفعة لي، أنا بدي أكلمه، أنا بدي أتصل، أنا بدي في سجودي أحكي له كل شيء صار معايا في المدرسة. البنت كانت بتعطي معاني للصلاة، فأصبحت الصلاة بالنسبة لها محطة هي تتطلع إليها لأنها ارتبطت بمعاني ومقاصد الصلاة. عجيب. مو طقوس تدو غصبا عنك، بالعكس كلما غاب فهم الطفل هو بيصلي لمن، إيش معنى الصلاة. فإحنا الفكرة دائما أقول لهم في عندنا فجوة معرفية في شرح الدين، الدين أخذناه عبارة عن طقوس. الدين ما استوعبنا إنه هو قبل أي شيء استحقاق لمعبود يستحق مني دا شيء، والطقوس هذه في حد ذاتها هي منفعة لي أنا. الله عز وجل الغني والحميد ما هو محتاج منا أن احنا نعبده. فإحنا لما تستقيم هذه المعاني في النفس، الطفل حاجة يقول لك بابا حنروح المسجد، لأنه للذهاب للمسجد قصة، في كل خطوة هو بيأخذها للمسجد أو ركبت السيارة كل لفة كفر، سقوط السيئات ورفع الدرجات وإجابة الدعاء، دعاء اللي تقولون لما تدخلوا المسجد. فالفكرة أنه الطفل بداخله أنت في مساحة غيبية، مساحة هو المحصلة اللي هو بيجمعها فيها، محصلة هو بيتزن من خلالها. إحنا الآن نمط حياتنا اللي إحنا عايشينه في ذواتنا قبل ما نربي فيه أولادنا عالم مادي محسوس، صحيح. يخلي الجانب الطيني الجسدي فينا أكبر، فنخرج عن مساحة الاتزان. لكن تخيل الطفل، أبا أقول لك على المساحة الغيبية دي قصة، وبعد كده أبا أتأكد إذا السؤال اللي قبله سأجاوبته ولا لا. طيب، طفل كان بيشترك في رحلة عائلية، رايحين مزرعة وعارفين إنه في المزرعة حيكون في تريجر هانت. إيش التريجر هانت؟ بحث عن الكنز ولا، وحيكون في تسلق جبال وفي نوع من المغامرات. فوصل الباص، فمشرفة الباص بتقول لهم يلا يا أطفال وصل الباص، فخرجوا متحمسين بدهم يركبوا الباص. فواحد طفل وقفهم قال لهم لحظة، خلونا ندعي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فطفل جديد جاء معه وقال له ليش بتقول كده؟ قال له إحنا رايحين مغامرة ومكان فيه خطورة، إحنا نبغى الله عز وجل يحصننا، يوقف لنا الملائكة تقول وقيت وكفيت وهديت. يا سلام. فالسؤال يعني خليني أترجم لك هي بالإنجليزي عشان لو المستمعين اللي إحنا عندهم المعنى يصل أقرب، زي ما أنا مريت بهذه التجربة. Protected, Sustained and Guided، ثلاثة مقاصد كبيرة في يومنا. لو جيت قلت لك فيصل أنت حتبدأ اليوم يومك وإن شاء الله هذا اليوم ربنا حيكفيك ما تريد ويهديك للحق، ويهديك وقيت كفيت كفيت هديت، وحتعمل كل شيء صح، قراراتك كلها حتكون قرارات صائبة. إيش؟ هتو ابتسامة حتجي على وجهك. صح. الطفل هذا من فين وصلوا ده المعنى؟ والدين. أنا عطى هذا المعنى، أنا عطى هذا المقصد، وأعطي الأداة the means إنه يصل فيها، إنه هو يقرأ هذا الدعاء. هذا الدعاء هل أنا لو علمته لطفلي باللغة الإنجليزية لن يؤدي غرضه؟ حيؤدي غرضه. ولكن لو شوف أنا باستخدمت لك ثلاثة كلمات باللغة الإنجليزية، نرجع لقانون اللغة، هي ترى معاني جزئية في اللغة العربية. لو دخلت على معنى الكفاية والهداية والوقاية هتلاقي تستطيع أنك أنت تعبر عن كل واحدة بستة سبعة كلمات لغة إنجليزية مو واحدة. طيب دكتورة، قبل لا أنتقل للسؤال اللي بعده، بس في حسيت ما جاوبتيني بشكل وايد واضح فيما يخص الأسرة المثالية. مرة ثانية لو بفكر بالأسرة المثالية كيف يكون شكلها؟ حاولت أتهرب بس أنا ما أعتقد أنه لازم نطمح أنه يكون في أسرة مثالية، لأنه الأسرة المثالية معناته أنت بتكلم على معايير ثابتة وقولبة. يعني كيف تقدر تقول هذا منزل مثالي ولا هذا كأس مثالي ولا هذا؟ معناته في عندك أنت حزمة من المعايير وأنت قاعد بتقارنها، متفق متفق متوائم لا لا لا لا لا. ففي النهاية كل أسرة المفروض تكون لها خصوصيتها وطابعها حسب إجابتها واختياراتها على أسئلة جدا مهمة. يعني بمعنى آخر، هل أنا أستطيع أنا أحكم هذه أسرة مثالية ولا هذه أسرة ما هي مثالية؟ صعب، لأنه في النهاية في جوانب كثيرة هي في النهاية في تحت غطاء الخصوصية، تحت غطاء اختيارات خاصة من ضمنها الهوية الحاكمة، من ضمنها المرجعية. يعني كيف أستطيع أني أنا أقول لك هذه والله أسرة مثالية؟ صعب أني أنا أحكم، ولكن أستطيع أني أنا أحط لهم معايير مجتمعية ظاهرة اللي أنا بأحقق فيها مؤشرات حقت رأس مال بشري. لكن كأسرة كأسرة صعب جدا أني يعني أنا أقول أسرة مثالية، والله أعلم. زين عيال، تو ذكرت أنت المرجعية الحاكمة، شو المرجعية الحاكمة؟ اللي هي المرجع اللي أنا يحكم تصرفاتي، قراراتي، أفكاري، يضبط طبائعي، يهذب نفسي، أخذ على أساسه قرارات المصيرية، أفعل لا أفعل، الصح الخطأ، هذا هو المرجع اللي أنا بيحدد لي، هو اللي في النهاية سيشكل من أنا، فحيكون هو شيء يحكم من أنا. فهذا المرجع هو اللي أقول لك الفارق اللي ينظم الحياة بين إنسان وإنسان آخر. هل أنا مرجعيتي مرجعية بشرية، غربية، أرضية، سماوية؟ إيش بالضبط حيحدد من الشخص اللي جالس أمامي؟ يعني ما أعرف إيش أقول لك، بس كثير يقول لك افترض طالما أنا في دول الخليج إنه الهوية الحاكمة تكون هي الهوية الإسلامية، وتجلس تتكلم مع إنسان وتلاقي في النهاية مرجعيته عقله، مرجعيته هوى نفسه، مرجعيته الثقافة الغربية، مرجعيته what's trending، إيش الموضة الآن، مرجعيته ما يحدث في عالم الإعلام الاجتماعي. فمعناته لا، مو مرجعية حاكمة إسلامية، تقول أشهد أن لا إله إلا الله بس، حتى يكون مرجع حاكم معناته قراراتي كلها تكون مبنية عليه. فبالتالي دكتورة اليوم في أشخاص يقرون هالكتب ويستوحون مفاهيم خاصة فيهم، يربون الطفل عليها ويستخدمون جزء من مرجعاتهم الدينية، لكن نفس الوقت يحسون أن احنا نبي نخلق شكلنا الخاص فيما يخص تربية الطفل. ايش رايك بهذا البعد؟ ايش اقول لك، يشكروا على الفكرة، الفكرة في حد ذاتها فكرة جميلة طالما انا ابقيت الجزء الحاكم في حياتي، ولكن يجي هنا نتطرق لجزئية الاولويات. ولهذا المرجعية الحاكمة الإسلامية معناته أنا لازم أستغني بالقرآن والسنة. يعني أستغني، يعني ما حعمل فيوجن ديش، خلطة هايبرد، شوية من القرآن وشوية من هذا المنهج اللي جاييني، بغض النظر هو جون دوي ولا روجي إيميليو ولا إيش يسمى، لا لا لا، أنا عندي مرجع واحد، هو هذا مرجعي. المرجع ده يعطيني قوانين حاكمة، مبادئ كيف أطبقها، في بعضها ورد فيها تفصيلات وفي بعضها ما ورد فيها تفصيلات، فأنا لازم أصل لمرحلة الاستغناء أولا قبل ما أنا أبتدي أدخل الأشياء الإضافية. لكن السؤال اللي أنت طرحته، لكن أنا بدي أربي أولادي تربية خاصة بي أنا، جميل، كل أسرة لها بصمتها، كل أسرة لها منظومة قيمها، اللي هي عندك الأسرة اللي يكونوا اللي هم يسموها الشركات العائلية، اللي عندهم أعمالهم وشركاتهم اللي هم أسسوها، فالهذا تلاقي في قيم مرتبطة بسوق العمل، هي القيم المتداولة في الأسرة. في عندك الأسر اللي بتكون من فيها تنوع حضاري، الأم تكون من بيئة مختلفة أو حاجة زي كده، تلاقي القيم الحاكمة. في النهاية منظومة القيم منظومة كبيرة جدا، إيش اللي في النهاية أنا أطبقه، بس لازم يكون في منظومة قيمية. يعني ما ينفع أني أنا أربي أولادي بدون هذه القيم، والقيم هذه يجب أن لا تتعارض مع مرجعيتي الحاكمة. خليني أعطيك مثالين، عشان الآن عندك قيمة الحرية، قيمة العدل، قيمة الاستقلالية، طيب من القيم اللي إحنا الآن أنا أعتقد ما كان لها مساحة أولوية في مجتمعاتنا، أنا أسميها قيم دخيلة بالمعنى الحالي، وإنما الحرية هو التوحيد، هو الحرية الأساسية، لأنه يحررني ويحررك من أي نوع من أنواع العبوديات في حياتنا، ولكن خلينا ننظر لها بالمنظومة هذه. فأنا لما أجي أدخلها كقيمة أسرية بأربي أولادي على الحرية، أنا لازم أطبق الحرية بمفهومها الشمولي الشرعي. حريتك في تحررك من أنواع العبوديات، مو هواك اللي يتحكم فيك، ولا عقلك اللي يتحكم فيك، ولا أصدقائك اللي يتحكم فيك، ولا رغباتك اللي يتحكم فيك. هذه أول حرية. والحرية ما هي بالمفهوم الغربي المتبنى الآن اللي أنا اللي إحنا بنعمل نفسنا liberation from prohibitions، يعني التحرر من الممنوعات. إحنا عندنا نظام الآن يقول لك كل ممنوع مرغوب، لا هذه ما هي حرية، هذا اسمه تفسخ أخلاقي. يعني نسمي الأمور بمفهومها الصحيح. حريتك فين تيجي؟ في المساحة اللي انت لا تضر فيها بنفسك ولا تضر فيها بالآخرين. المساحات حقتي اللي انا استطيع اني انا البس اللون ده ولا البس اللون ده، ولا اكل ده الطعام ولا اعمل ده الطعام ولا. بس في مساحات الحرية تتعارض مع قيم اخرى، قيم المسؤولية. انت الان لو جيت شفت نسبة الطلاق في المجتمعات الخليجية والعربية حتى الغربية في تزايد سريع ما تتخيله. حتى لو جيت شفت احنا عملنا دراسة في 2010 في مدينة جدة 30% غياب المسؤولية. طب المسؤولية قيمة كانت المفروض الأسرة، فهل للأسرة الحق أعلم أولادي المسؤولية ولا ما أعلم المسؤولية؟ فتيجي انت هنا بتدخل في حوار فلسفي معقد، انه في مجموعة قيم هذه مرتبطة بكل المساحات حقت هويتي. انا في النهاية مواطن، فمعناته أنا مواطنتي تحكم علي أنه في بيتي اللي بتربى فيه أتعلم المسؤولية واحترام الآخر واحترام الممتلكات العامة، وإني أنا الأشياء اللي أخالف فيها العرف أنا لازم لا أجاهر بالمعصية أرجع في الهوية الحاكمة. فقضية كيف أربي أولادي على كيفي، أنا في النهاية ما في شيء اسمه حرية. في لقاء حصل على واحد من أظن بودكاست مع ممثلة مصرية، طيب ماني متأكدة، يمكن اسمها حنان مطاوع، ماني متأكدة، وهي بتتكلم على قضية الحرية. أنا عارف اللي بقول الله أكبر، يعني تعرف لما أقول لك فصلت في القضية قالت لا نضحك على نفسنا. في النهاية إحنا عايشين في مجتمع في قوانين مرور، في قوانين، في النهاية أنا محكوم بمحدوديتي. فلما أجي أغرس القيم عند الطفل، لمستك الخاصة كأم وأب لها سقف. السقف هذا يحتاج أن أنا أكون واعي للمساحات اللي أنا عايش فيها. ما إحنا عايشين في جزيرة لوحدنا، إحنا اللي بنحكم في مساحات، في حدود، في نطاقات. حتى أنت الآن في العالم الغربي في تنمية الموارد البشرية ولا تطوير الذات يقول لك في مساحات، هذه my personal space، المساحة الخاصة، وهذه مساحة العائلة، ودي مساحة الأصدقاء، ودي مساحة المجتمع. صح. لكل مساحة من دي المساحات في لها قوانينها وأحكامها وقيمها اللي يتطلب أني أنا أغرسها في طفلي. فلما أجي أنا أقول أنا لمستي الخاصة، لمستك الخاصة أعتقد الله أعلم، ما أعرف، يعني سؤال جديد علي إني كيف أوصل المعرفة بالمرجعية الحاكمة لطفلي حسب ما يتماشى مع قدراته والظروف والبيئة والمساحات. يعني هل لو أنت الآن بتربي ابنك في السويد ولا فنلند ولا في الكويت أنت حتطلب نفس الآليات؟ لا، حتكون آلياتك مختلفة. فهنا اللمسات الخاصة، مو في إيش اللي أنا أعطي، شو أتعطى مع البيئة اللي حولي، لأنه مرجعيتي الحاكمة. أنا جالسة الآن قدامك، أنا واضح عندي الصح والخطأ، واضح عندي الحلال والحرام. فإيش هي اللمسات الخاصة؟ أعتقد في كيف أوصل المعرفة، كيف أقنع ابني، كيف أغرس المناعة عنده. هنا في الكيف هي اللي يختلف، والله أعلم. بناء الأسرة يصلح للجميع، هل كل واحد اليوم يقدر يبني أسرة، ولا في واحد خلاص يعني قدراته عصبي جدا ولا شيء من هالنوع، ولا هو في شيء معين، ولا هي انت ما تصلحين لبناء أسرة؟ السؤال بدون التخصيص اللي خصصته كان حيكون صعب علي إجابته، يعني اعطيني مثال عشان اسهل. طيب خلينا نرجع مرة اخرى للتربية. اسف بس مرة واحدة، لان في ناس تشوفينهم تكون هذا، يعني الله يعين، في ناس تشوفينهم ولا اولاده كذي وهو عصبي، تلقينا انا يعني لقطات اجتماعيه ولا لحظات اجتماعيه احس انه اذا انت كذي اجتماعيا صعب، يعني الله يعين. ممكن العكس ما ادري، بس بعض المرات احاتي انا الاسر هذه انا اشوف شخص جدا عصبي ولا شخص باثولوجيكال لاير يكذب وايد ولا كذي، يعني وهو بتحسينه مو مال الاسره. يعني نرجع للنقطه، التربية تبدأ بتربية ذواتنا. فالإنسان اللي أنت تجده على هذه الصفات إنسان لم يهذب طبائعه، إنسان في كان خلل في تربيته. فإحنا خلينا نشوف إحنا في البداية نربى لنربي أنفسنا. في الأول في مساحة في حياتي أنا ما كنت مسؤولة عن تربية نفسي، في أحد آخر كان مسؤول عن تربيتي، صح؟ لكن أنا أصل لمرحلة التكليف، ففي مرحلة التكليف أنا أبدأ أربي ذاتي. التربية هي عبارة عن إيش؟ مهمتين أساسية. المهمة الأولى اللي هي سقي الفطرة الأساسية، كل إنسان مولود على الفطرة. الفطرة لو جيت بدي أمثل لك هي بمثال يعني يفهم الجميع، كالبذرة السيدز اللي إحنا نزرعها في التربة. لو أنا الآن خرجت من حقيبتي كيس في بذور مختلفة وما أعطيتك خبر إيش هي نوع البذور، أنت ستكتشف نوع البذرة لما تحطها في تربة وتسقيها. طلع في عندك كزبرة وطلع في عندك طماط وطلع عندك لما رعيتها وسقيتها فنمت فطلع اللي جوتها. أنفسنا وأنفس أولادنا هي بذور، لا نستطيع أن نعرف ما بداخلها إلا عند سقيها. ولكن بداخلها في أمرين مهمين: الفطرة اللي هي المسلمات، والمسلمات إنه نقدر ندخل فيها بعد قليل لو حبيت، مسلمات، مستحسنات، مستقبحات، هذه أشياء مشتركة في العالم الإنساني بالكامل. أنا وإنت نتفق إنه الظلم قبيح، ونتفق إنه العدل جميل، ونتفق إنه مستحيل هذا الكوب صنع نفسه بنفسه، صح ولا لا؟ صح. ونتفق إنه الشخص اللي صنع الكوب هذا أحتاج معارف أبسط من الشخص اللي صنع الميكروفون اللي أمامي هنا. في بديهيات ومستحسنات ومستقبحات يعني مشتركة عند الإنسان. هذه الله عز وجل سهل علينا، جعل كل مولود يولد موجودة جوته بشكل فطري، يعني بشكل فطري. أنا كدوري أنا فقط أسقيها حتى هي تنمو. بعد كده حيطلع معها شيء تاني اللي هي فهديناه النجدين، أو في سورة الشمس فألهمها فجورها وتقواها. تطلع هنا منظومة أو حزمة الطبائع. الطبائع هذه حتلاقي فيها ما يحتاج التهذيب والتربية، وفي ما يحتاج الضبط لأنه هو حسن في ذاته. عشان كده مثلا أنت تقول لي إنسان طبعه عصبي، طفل، أنا مثلا ربيت في بيت عددنا 6، أقول لهم سبحان الله نفس الأب نفس الأم نفس البيئة التربية، ولكن يسمونا كتالوج فاتورة. كل واحد مختلف، عارف؟ فالفكرة من فين طلع الاختلاف ده؟ بسبب الطبائع، الطبائع هذه. طب أنا مثلا أنا كنت إنسانة عصبية وأنا صغيرة، الطريقة اللي خذبت فيها طبيعة عصبيتي وأنا صغيرة ما كانت ماشية معايا صح، فاستمرت معايا فترة طويلة من الزمان إلين انتقلت من مرحلة أن أربى إلى مرحلة تربية نفسي. فساعتها جلست قلت كم مرة بسبب عصبيتي خسرت وظيفة، كم مرة بسبب عصبيتي صار في بيني وبين زوجي خلاف، كم مرة بسبب عصبيتي ضربت ابني وهو لا يستحق الضرب والضرب لا يجوز في الإسلام. فساعتها يجلس الإنسان يهذب طبائعه، فإما يكون عنده والدين واعيين يهذب في هذه الطبائع، أو يوكل إلى نفسه فربنا يرزق لحظة اليقظة فيهذب، أو مسكين يكون قدر لغيره حوالينه وقدر لنفسه. فأنا كنت أقول هذا هذه النقطة بالتحديد لسبب إنه يعني هي فكرة تحمل المسؤولية. يعني كان واحد عصبي والواحد كذاب والواحد كذا وما هذب نفسه، صعب إنه هو يتحمل المسؤولية. فأنت جاوبتي على السؤال. إنزين الحين إحنا خلاص في 2 تزوجوا، قاعدين هم يربون نفسهم وحققوا 70% من المعادلة. تمام دشوا في اليوم تحديات التربوية، أنت يمكن تكلمنا عنها في البداية، لكن الحين ودي أنا شوي ألتفت لها بشكل أوسع. وأنت ذكرت يمكن بشبك فكرتين ويا بعض. أنت قلتي أول 3 سنين من تربية الطفل هي أهم 3 سنوات. سبعة. في هم لك مقابلة قلتي 3 بالتحديد، الحين أنت اليوم قلتي 7، لكن في مقابلة قلتي 3، بس عادي هي يعني خلينا نقول 7 الحين. فأول 7 سنوات، وهذه أول 7 سنوات مهمة جدا. في أشياء إحنا صعب نتحكم فيها اليوم، ويعني يمكن حتى السؤال بقول لك كليشيه وايد ناس يسألونه، هي فكرة الإلكترونيات والآيباد وغيره. يعني أنا بذكر لك موقف صار توه قبل كم يوم، قبل أسبوع تقريبا، نزلت لعبة جديدة اسمها فورتنايت، تعرفينها فورتنايت، نزل الجزء الجديد. فولد أخوي ياني قال لي والله عمي تعال خلينا نشوف فورتنايت الرابع، الجزء الرابع نزل، حط ليها باليوتيوب خلينا نشوف شنو الأشياء الجديدة نزلت. ففي شخص اللي يعرض الجزء الجديد للطفل قاعد يلعب بسكن يسمونه، أو شكل اللعبة اللي قاعد يلعب من خلالها هي امرأة لكن هو رجل قاعد يلعب. فأنا قلت حق ولد أخوي، قلت له شنو هذا، شلون الريال وانت صبيان شلون تلعبون بنت؟ تقول لا لا عمي، الفكرة ان السكن مال البنت هي أضعف، فبالتالي الطلقة ما تحوشها، وإذا خذيت سكن الرجل وهو أكبر فبالتالي الطلقة تحوشها، ففي فرص أكبر أن أنا أخسر اللعبة. فإحنا نأخذ السكن هذا مال البنت. أنا قلت له والله الموضوع ما عجبني يعني، ويقول أدري بس يعني كذي يعني. فصار الحوار إنه أنا ما عرفت شلون أتعامل مع هذا الشيء، ففي تحديات موجودة شلون ممكن إحنا نتعامل معها. نفس هذه خفيفة وناعمة جدا، شلون أشياء نفس هذه مو بالضرورة هالمثال بالتحديد يعني. شوف أنا ماني من الناس اللي يؤمنوا بنظرية المؤامرة 100%، ولكن مضطرة أجيبها. طيب الآن ما هي مؤامرة، ولكن في أجندة عالمية لدس هذه المفاهيم اللي هي تتعارض مع هويتنا. فنربط كل الكلام اللي تكلمنا سورة الحجرات، يقول الله عز وجل يا أيها الناس، يا أيها الناس مو مسلمين مو مؤمنين، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهويتي الحاكمة تنص إنه أنا كمسلم عندي ذكر وعندي أنثى. فأي مدخلات جديدة تمس هذه القاعدة أنا لا أقبلها، المفترض أنا لا أقبلها. أنت رفضتها بفطرتك، أنت حسيت في شيء غلط، بس إيش هو ده الشيء الغلط؟ هو بيقول لك لا لا، هو ما هو متحول، هو لا يتشبه، هو فقط شيلدز وقائي أو آلية تعامل مع مستويات اللعبة. وهكذا تصبح البرمجة لما أنت تعطيها سبب للتواجد في حياتك بمنطق لا شعوريا. هذا الطفل سيبرمج إنه حتى قضية النوع أو الجندرية لها علاقة بآليات، هو سن واعي نطق بذلك. لو طفل أصغر منه ما هو واعي لهذا الشيء، لا شعوريا حيكبر عنده بعض القناعات المتعلقة بالنوع، أنثى جلدها كذا، ذكر، فهمت علي؟ يعني هل قدرة على التفريق والفلترة؟ ما أعرف. بس أنت بتتكلم على قضية إلكترونيات صح؟ في أشياء قاعد تدش علينا، هذا مثال فقط، في أشياء تدش علينا من الخارج. عشان كده أنا أعتقد الرقابة الوالدية، يعني أنا أول شيء لفت نظري أنه ابن أخوك طلب منك صح. طيب فأنا حفترض أنه أصلا في جسر علاقي، يعني بمعنى آخر أنه هو جاني طلب مني ده شيء. غالبية من يتعامل الأطفال اليافعين مع الإلكترونيات بيكونوا في عزلة مع عالم افتراضي، مو مع فرد من أفراد أسرتهم. فأنت على الأقل تعليقك اللي علقته حيفضل زي الضمير اللي بيكلمه، فهذا ليش عمي فيصل ما عجبه، ليش عمي فيصل ما عجبه، هو موجود عنده في الخلفية بتعامل. كم أب وأم بيجلسوا مع أولادهم في عالم الإلكترونيات ويعرفوا تحديداً ما يحدث في الألعاب اللي موجودة هنا؟ فهي هذه نسبة المفروض إحنا نبحث عنها. فبالتالي هم لازم يكونون أكثر إشراف على اللي قاعد يصير، ويصير في حوار وتفاعل. بس هم يمنعون يعني؟ يعني مثلا شفنا هذا الموقف، مو هذا الموقف، أي شيء ثاني قاعد يلعب لعبة، اللعبة فيها وصعب المنع اليوم دكتورة، ما تحسين؟ لأنه أنا ما ينفع منع بدون مناعة. إحنا دائما نروح لآخر المطاف وما نبدأ صح. إحنا نمنع بدون ما يكون في مناعة. هل أنا ممكن أربي ابني لمرحلة أنه هو يجي يسألني إذا هذا صح ولا مو صح؟ هنا معناته في مناعة دخلت، في حوار حاصل في الموضوع. لكن المنع ما هو حل، المنع هو نوع من الإجبار اللي حيستمر طول ما أنا في السلطة. يوم ما أنا هذه السلطة تنزع من يدي مع أول راتب يستلمه بنتي ولا ابني، انتهت هذه السلطة. فأنا ما أعطيته ما عملت له نقل للمعرفة، ما صار في اللي يسموها knowledge transfer، يعني ما نقلت له المعرفة بإقناع، يقتنع أو ما يقتنع هذه قضيته، يطبقها ما يطبقها لا، لكن أمنعه بدون ما أفهمه، أمنعه بدون ما أعطي له الأبجديات الأساسية. أنا ما أدري، أنا حاسة كأنه في جزئية لازم نتطرق لها في الحلقة اللي هي الأساسيات اللي هي المرجعية. أنا حاسة إحنا لازم نتكلم عن المرجعية، وأعتقد في السؤال اللي طرحناه حق الدرجات حقة المواطنة والهوية الحاكمة، أنا أعتقد أول سؤال الأبوين اللي على وشك يبدأ أسرة يسألوا نفسهم، لازم يسألوا نفسهم ما هي الهوية الحاكمة في حياته. فإذا كانت الإجابة الهوية الحاكمة أنا مسلم عربي كويتي سعودي بريطاني إيش ما أكون، ترتيبها أولوياتها حياخدني في مساري المعرفي في إجابة الأسئلة الأساسية. أنت على أي أساس حكمت أنه هذه اللعبة فيها شيء خطأ؟ مرجعيتي الإسلامية. مرجعيتك إسلامية، وحتى لو ما جيت قلت لك الآن أجبني ما هي الآية ولا ما هو نص الحديث، أنت يمكن ما حتعطيني، ولكن الفطرة اللي أنت تربيت عليها جاك إنذار أنه خطأ. طب وليه ما يصمم بدلة للرجل إنها تصير ضعيفة؟ إنها تصير ضعيفة، فهمت علي؟ يعني هذه وليه ربطوها هنا بالنوع؟ سؤال، ليش مرتبطة بالنوع؟ ليش أنا؟ طب وأنا عندي الأجندة العالمية الآن أصبحت واضحة وبتحول إلى قوانين وتشريعات إجبارية في الدول اللي كنا نظنها دول ديمقراطية وليبرالية، الآن صارت الليبرالية تصطدم مع مفاهيم الديمقراطية، الآن ما صار عندهم حق الاختيار الحقيقي. فإذا أنا أعرف أنه في فعلا أجندات الآن بتعمم وبيستخدموا الترفيه ثم التعليم لإسقاطها في حياتنا، فمعناته أنا من حقي كأب وأم أني أنا أقعد أناقش، ولكن لازم أتعامل مع هذه المواقف إيش يسموها إحنا كمشاهد تنفيذية وليس أساسية. يعني إيش؟ أنت لما دخلت تخصص الجامعة أخذت 4 سنوات ولا 5 سنوات نظري، بعدين جاتك سنة اللي هي سنة الكواب، إيش سموها؟ الانترنشيب، التدريب، سنة التدريب، في لها اسم نسيت، ميدانية، الميداني، التعليم الميداني. طيب الموقف ده اللي حصل مع ابن أخوك هو موقف ميداني يحتاج تحضير نظري معرفي أصولي حتى أني أنا أستعد أني أنا أتناقش معه وأتحاور معه، وهو يحتاج له تأهيل معرفي لهذه المبدئيات حتى يكون عنده المناعة اللازمة قبل أن يصدر قرار المنع. لأنه قرار المنع بدون فهم بدون مناعة قرار تعسفي، الطفل ما حيفهمه. القرار هذا سيؤثر على علاقتك معه بدون ما يؤثر على رغبته في اللعب ولا مو رغبته في اللعب. فمعناته أنا لما أستوعب أنه أنا محاط بهذه التحديات، فمعناته أنا لازم أتسلح بالأدوات المعرفية والوسائل التربوية اللي تخليني أستطيع أني أنا أنجو في مساحة التطبيق الميداني. ما ينفع هي فقط صح أو خطأ، ما ينفع هي مسألة منع ولا ما هي منع، طب ليه هي غلط؟ شلون نعلم الأطفال على الموضوع هذا؟ ممكن أشياء قاعد ناس قاعد تفكر فيها وايد. شلون أعلم طفلي وهو بعمر صغير إن يعني الله خلقنا من ذكر وأنثى وهذا الأصل وهذه الفطرة بطريقة حق الأطفال؟ صعب، ما تحسين صعبة الفكرة هذه؟ شلون أعلمهم؟ أعتقد مرة سهلة لأنها بالفطرة سهلة. هم يعرفوها فالموضوع بالفطرة فطري. أيوه في كتاب أعتقد يستحق إنك أنت تستضيف مترجمه والمعلق عليه، اسمه جناية النسوية على المرأة والمجتمع، في يمكن فوق 7 فصول يتكلم عن أثر النسوية والأنثوية والحركات الليبرالية دي على الطفل. فأنت بتتكلم على منظور يعني منطلق تربوي، فالسؤال اللي إحنا بنطرحه هنا، هل إحنا هذه المعرفة هي معرفة أولية ولا في يسبقها معارف أولية هامة؟ في هذا الكتاب في مقالة هي عبارة أعتقد عن 50 مقالة مترجمة من الفرنسية، يعني اللي كتبوها من فرنسا اللي هي أساس الثورات هذه كلها اللي حصلت. وأعتقد يعني كان صراحة ترجمة قيمة أنها تصل للعالم اللي الآن مبهور بهذه الحركات. حطيها أميرة شوفها الكتاب. طيب فسؤالي، ففي هذا الكتاب بيطرح فكرة أنه ليه بيذكر تجربة حضانة من الحضانات اللي أنت بتتكلم على الطفولة المبكرة، اللي وكانت هذه الحضانة تطبق تشريعات النوع والجندري والهذا. فبيقول لك ما بينقلوا للعالم إنه الطفلة بفطرتها تختار تكون أميرة، والطفل بفطرته يتجه للسيارة والمسدس. يقول لك لا، هم في بيئة مكتسبة صارت موجودة عندهم في البيت. فأنا سؤالي، هل لو تركنا الأطفال في بيئتهم الفطرية كان حيكون عليهم مفهوم صعب؟ لا، ما هو مفهوم صعب. بدليل، أنا دليلي إيش؟ أنا ما سويت تجربة اجتماعية على الموضوع، ولكن أنا أجزم إنه التجربة دي حتكون نتائجها نتائج فطرية ذكر وأنثى، لأنه اللي خلق الإنسان قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، انتهت القصة. فأنا عندي خبر السماء، خبر مصداقيته واليقين فيه أعلى من أي تجربة. فأنا أتعامل مع الخبر هذا كخبر يقين، خبر يقيني انتهى نفسيتي، وأنا أعلم الطفل يعني. وأنا لا أشعر أني أنا بحرم طفلي من أي شيء، لأنه في النهاية لما الطفل هذا ولد في المستشفى حكموا على جنسه من الجانب البيولوجي. صح ولا لا؟ يعني خلاص قال لك هذا الطفل هذا ذكر، لأنه عنده البيولوجية فيسيولوجيا الله عز وجل خلقه كذكر. الآن أسألك سؤال، أنا يمكن أجرؤ أني أنا أقولها على منصة يعني إيش يسموها إعلامية، ولكن دائما أنا أسأل نفسي، أقول الترانس جندر نفسهم المتحولين جنسيا، طيب خد الكلمة الروت وورد نفسها ترانس جندر، طيب فمعناته هو خلق على هيئة وينتقل إلى هيئة أخرى بغض النظر بأية اتجاه. طب هذا في حد ذاته هم بيؤكدوا أن هم نوعين. صحيح. الذكر المتحول لأنثى هو كان ذكر وقرر يبغى يصير أنثى، والأنثى المتحولة لذكر هي كانت أنثى وقررت تتحول إلى ذكر. فمعناته كونهم عملوا هذا التحول هذا لا يعني أنهم أصلا ما كانوا اثنين. ما أعرف منطقيا فأنت بتتحول على إيه؟ أنت ما تحولت على صنف ثالث، أنت ما تحولت على صنف رابع، أنت اخترت تكون واحد من الصنفين الأساسيين اللي إحنا نتكلم عليهم. فإحنا هي قضية مسألة اختيار، انت اللي بتختار والله عز وجل الخالق اللي هو يختار. واضح. فانا بالعكس انا ادعي واجزم انه طالما الله عز وجل قال ذلك، حط الاطفال في بيئه فطريه حيختاروا بفطرتهم. ما هو مفهوم صعب ابدا، ما هو مفهوم صعب، وانما لازم تسبق معرفه من هو الخالق وانك انت مخلوق. يعني انا اقول لهم من المفاهيم الاساسيه اللي لازم احنا نتعلمها في ذاتنا، اذا انا مخلوق ايش يعني مخلوقيه؟ صفتي مخلوقية، صفتي مملوكية، صفتي أني أنا بأعبد شيء، أني أنا مملوك من إله، أني أنا في لي خالق. هذه لها مترتبات، لها عواقب لازم هي تحتم التصرفات اللي أنا فيها. فأعتقد الطفل لو تربى على جانب فطري المفروض أنه هو يستهجن بنفسه، ولكن في غياب هذه المعرفة الأساسية يتطلب أنه في شخص جنبه يعلموا الاستهجان. فضروري وجود المناعة قبل المناعة قبل 100%. هذا الكتاب اللي توذكر وين راح الكتاب؟ اوكي اسف، هذا الكتاب اللي ذكرتي دكتورة. يا عجيب. طيب لاحظ الاسم الفرعي فصول مترجمة عن الفرنسية، يعني الكتاب الأساسيين هم من عاصروا الثورة الفرنسية وعاشوا ثمارها، يعني عايشين ثمارها. معلومات أنا أتمنى تعملوا عنها حلقة. بالعكس خوش يعني. التحديات الحين، في تحديات ثانية مو تحديات عفوا صعوبات، مو صعوبات، لما ييجي الطفل يسألك سؤال جريء وسؤال فعلا يكون جريء، بعض المرات الجواب ما يكون حاضر ولا الجواب معقد. بعض المرات يعني ممكن يكون السؤال عيب مثلا سهل سؤال فنقول بس خلاص هذا عيب، ولا شلون نتعامل مع الأسئلة الجريئة بشكل عام مع الأطفال يعني؟ شوف أنا ما عندي، أنا دائما أقول لهم ما في مساحة ما يتعلم فيها الطفل. أول شيء تربويا نحتاج نعرف أساس السؤال نابع من ماذا. في غالبية الأسئلة الطفل سمع شيء أو رأى شيء فأثار عنده الفضول، هذه سيناريو حسن الظن. يعني ما نام وشاف في المنام شيء وجاي بيسألك، هو سمع في الحضانة، في المدرسة، في السيارة، في الراديو، في التيك توك شيء هو جاي بيناقشك فيه. هو هل أنت مصدر معرفي له موثوق فجاي يسألك أو جاي يختبرك؟ أو ممكن الأطفال سيد المختبرين، فهو ممكن يكون جاي يشوف هل ستصدقني أم لن تصدقني، هل أنت حتحترم عقلي ولا لا، هل أنت مصدر معرفي موثوق لي أنا. هو في سؤاله هو بيدور إجابات على هذه الأسئلة الضمنية. فأول ردة فعل إنه أنا أتحاور، سؤال جريء. يعني في حديث ما أدري إذا ممكن أحد يساعدنا يطلعه، أعتقد أبو هريرة رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما في أحد غيرك ممكن يسأل هذا السؤال. يعني إنه سؤال في أظن في عالم الغيبيات ولا شيء وجودي، يمكن دحين يساعدونا نطلعه. فأول شيء أنا لازم أثني على طفلي إنه بيسأل، إنه بيبحث، وأكون سعيدة جدا وأكد له شعوري بالسعادة إنك جيتني. وأنا جوة نفسي لازم يعطيني نوع شعور من الاطمئنان، أنا لازم بأسوي شيء طيب إنه رجع لي. صح. فهنا أعرف إنه أنا في شيء في العلاقة بنيته طريقة صحيحة هنا. ثم أنتقل للمرحلة الثالثة، اللي هي المرحلة الثالثة، أبتدي أفهم إيش إيش اللي خلاك تسأل، أنت إيش تعرف. لازم الخطوة التالية تكون تحديد معرفة الطفل، لأنه إجابتي لازم تكون إجابة متواتية معه. الطفل الذي لا يعرف شيء لازم أعطيه شيء مناسب لسنه، الطفل اللي جايب معرفة مستقيها من هذه لازم أنا أفلتر هذه المعرفة. فلازم نقطة الانطلاق أني أنا أفهم هذه المعرفة، أعرفها معرفة خطأ، معرفة فيها تشوه، معرفة تناقض عقيدتنا، معرفة فيها معلومات مغلوطة، معرفة لا تتناسب مع السن. فهمت علي؟ ودائما سبحان الله دائما أقول لهم الأب والأم اللي يكونوا بينصتوا بشكل جيد لأولادهم تلاقي حتى بيقرأوا لغة الجسد. الطفل اللي ممكن يقول لك بابا إحنا من فين جينا؟ أوكي فهمت. فهمت فاهم عليا؟ ولا يكون جاي في نوع من الخوف، أو عيونه فيها رحبة، كأنه فأنت تعرف هو أصلا لغة جسده هي مبنية على المعرفة اللي جوته جابها من مكان تاني مو من عندي أنا. فأنا لازم أحط يدي على الموقف أو المعرفة اللي تلقاها، ومن ثم أنا ساعتها أرجع لذاتي. إذا مساحة جديدة ما هي من ضمن معرفتي السابقة لازم هنا أبلغه. نعم. ما شاء الله معلومة بالنسبة لي جديدة، لازم أبحث وأرجع لك. تحب نبحث مع بعض؟ عجيب. عشان لأنه إحنا ما إحنا مصدر المعرفة. وهنا يجي الأب والأم اللي عندهم وعي بدورهم وغايتهم في الحياة. أنا مؤخراً اللي تعلمت إنه المفروض أول شيء أبحث في مصادر الوحي، ماذا يقول ديني، هويتي الحاكمة عن هذا الأمر، فيتعلم الطريق هذا، يعرف الطريق هذا. وأفضل طريقة يقول لك إنك تمسك المصحف حتى في يدك. طب أفرض أنا ما أعرف، فأقول له خليني أشوف أول شيء إيش ربنا بيقول عن الموضوع، إيش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عن الموضوع. والآن شيخ جوجل ما خلى عازة يعني. بالضبط. فهمت علي؟ فعلى الأقل يدلني على المصادر اللي أنا أروح أقرأ فيها. يعني أباك تتخيل، خلينا نأخذ مشهد ابن أخوك معك هنا، تخيل لو هذا كان المشهد بيكبر ابن أخوي بيشوف الحلقة بيقول أنت قل له في ميزان حسناتك. خلنا أخذ المثال. فالفكرة أنه لو أنا أنا جوايا صوت بيقول لي في شيء خطأ، بس أنا مو عارف إذا هذا الموضوع خطأ ولا لا. ليش خطأ؟ خلينا نشوف. أنا أحط الألعاب الإلكترونية اللي فيها لبس أو إيش نسموها، هم لها فكرة سكن. غير السكن، هي لها اسم بحرف الأف. لا إيش يسموها في الألعاب، بعد دحين حيجيني الاسم. المهم إنك أنت تستطيع إنك أنت تتقمص شخصية، ممكن يكون أنت ذكر وتقمص شخصية أنثى، أو تختار لاعب ما إيش يسموه. المهم فالسؤال اللي هنا بقول، هل هذا يمس شيء؟ خلينا نشوف. حيطلع لك شخصيات حتى موجودة عندكم في الكويت بتتكلم عن هذا الموضوع، تسمع إيش الآية اللي ذكرها، إيش الحديث. فمباشرة يصير في، أنا بأربط طفلي بمصادر الوحي بالقرآن عجيب. وبالسنة. طب خلينا نقرأ التفسير، فيصير عندي أنا نوع من البحث. هو حيحترمك إنك أنت ما جهلته ولا احتقرت تفكيره ولا حقرت سؤاله ولا رحبته من السؤال ولا ادعيت المعرفة ورتبت له مصادر المعرفة بطريقة، فتعلم كيف يبحث ويسمع لمين ويشوف لمين، فصارت أصلا تجربة تفاعلية بينك وبين ابنك. طيب أنا أسألك سؤال، إيش اللي يخلي طفل يسألك سؤال عيب ولا سؤال حرام؟ أنا بقول لك فطرته ما هي موجودة، هو لقطها من مكان، فهو يحتاج توجيه. فمعناته أنا لازم أقول له هذه المساحة ترى ممكن يكون لها أثر ممتد في حياتك، فمن كثر ما أنت غالي عندي أنا أحتاج أبحث وأرجع لك، أحتاج أستشير ثم أستخير، ويسمع مني كلمة ما خاب من استخار وما ندم من استشار. فأنا بعطي له أدوات المعرفة وأدوات البحث في التجربة حقت هذه، وفي النهاية ممكن تكون التجربة صادمة بالنسبة لك أنه هو فعلا عنده بعض المعلومات التي لا تتناسب مع سنه. بهالحالة؟ في هذه الحالة أبدأ من حيث انتهى. فهمت علي؟ ولكن ألبسها اللباس الخاضع للهوية اللي أنا فيها. يعني مثلا أعطيك مثال من الموضوعات الحرجة اللي يسألوها أطفالنا، من أين يأتي الأطفال؟ من فين أنا جيت؟ طيب وهو يكون مورينه مشهد ومحكينه حكاية وزي كده، فأقوم أنا كدوري كموجه بعد ما أمشي على هذه الخطوات كلها في النهاية بس سبحان الله الله عز وجل عشان كده أعطانا الزواج كطريقة أن الإنسان يقدر يعيش هذه المساحة، وسبحان الله الله عز وجل. يعني أرجع أعطي له اللباس الخاضع لهويتي الحاكمة. لذلك أنا الآن أقول لهم، أنا من الأشياء اللي تأذيني في قلبي أنه صرنا نتكلم على الهوية الحاكمة وأترك إملأ الفراغ للناس، فالنهاية الهوية الحاكمة أنا هويتي حاكمة هي هويتي الإسلامية، ثم مجتمعي، ثم مواطنتي. يعني في لها ترتب، لأنه الهوية الحاكمة حتى تعطيني أبجديات كيف أكون مواطنة صالحة. تخيل لأي درجة رائعة جدا لما تكون الهوية الحاكمة واضحة. أرض صلبة أنت واقف عليها، أرض فيها نوع من الثبات، فيها نوع من الإطمئنانية. تعرف ما يقولك واثق الخطى يمشي ملك، هو كذا. أنت عندك مرجعية ترجع لها في كل مساحات حياتي. عجيب. وهذا التوجيه أنت ذكرته في مقابلات سابقة، أنه فكرة التوجيه منتورينج، أن أنا أوجه الطفل. خلنا نتكلم عن فكرة التوجيه بشكل عام، أن أنا أوجه الطفل أكثر ما أنا شنو يعني أخليه يسوي شيء غصب ولا أعطيه الشيء أنا أسويه له. شنو فكرة التوجيه يعني؟ شوف أنا عندي حساسية في قضية التوجيه، أنه إحنا بنوجه بصيغة الأمر. يعني إحنا نعتقد لما أقول لك قم صلي، قم صلي، فرشت أسنانك، إنه أنا بأوجه. هذا ما هو توجيه، هذا فعل أمر. التوجيه إني أنا أكون في حياتك إنسان بأعمل لك نقل للمعرفة بمعانيها ومقاصدها وفوائدها وأثارها، وأعيش معك في مساحة التعلم والتجربة من ثم العواقب وليس العقاب. يعني إحنا الآن كأنه أولادنا موجودين في حياتنا حتى يكون عندهم مهام يجب إنجازها في اليوم والليلة. تستيقظ في الساعة كذا، تلبس مريول المدرسة، تفرش أسنانك، تصلي الفجر، رحت المدرسة، حليت الواجب، رجعت، أكلت. فأنا كأنه دوري خليت نفسي كأني أنا ضابط البوليس اللي بيشرف على أنه هذه المهام عسكرية عسكرية، مهام إنجاز، إنه أنت لازم تنجز هذه المهام، في حين كل واحدة من هذه المهام تربويا هي مساحة تعلم وتوجيه لمدى الحياة. بمعنى آخر، كم مننا من الأسر الأم هي اللي توقظ أولادها للمدرسة؟ طيب في مرحلة توقظيهم، لكن في مرحلة لازم يتعلموا على الساعة المنبه، في مرحلة لازم يتعلموا على روتين حياتي، متى أنام، كم ساعة أحتاج، متى أستيقظ. هذه مساحات كلها تعلم. تخيل لو أنا بس عشان ساعة 9 موعد سرير، ناموا ناموا ناموا، تحت القصة، استيقظ استيقظ استيقظ، ينتقل لمساحة حياته الاستقلالية، يفوته 3 أيام دوام، صح. يحتاج مساعدة صديق عشان هو يوقظه للعمل، مو يوقظه بس لصلاة الفجر. فالسؤال، حياة التوجيه أنت بتعده إنه هو لحياته، تعلم مدى الحياة. أنا معلم الأول، أنا بأعلمه. كم طفل أمه ضربته على تفريش أسنانه وكبر وصار إنسان مهمل في أسنانه، لأنه انضرب عليها، قسي عليها، جاته بصيغة أمر هو ما هو فاهم ليش أنا بفرش أسناني. شلون وجهه على تفريش؟ قاعد أفكر شلون وجهه على أنه يفرش أسنانه. لازم أقعد وياه وأقول له، أوري فيديوهات، إذا ما فرش يصير كذي. أقول لك شغلة، أحلى فترة في حياة الطفل هي فترة أول 7 سنوات. طيب فتخيل الطفل من هو عمره 6 أشهر ولا شيء، وأنا بدأت أعلمه على تفريش الأسنان، وأقول لهم إحنا الآن في زمن حقيقة التربية لازم تكون فيه متعة. الأدوات والمنتجات والسلع الاستهلاكية موجودة، فرشة أسنان اللي عمره 6 أشهر واللي عمره 8 أشهر واللي أشياء ما كنا حتى نعرفها. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم إيش نص الحديث بما معناه؟ عشان الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. أنت في النهاية أنت لازم كل ما مارست هذا الشيء مع طفلك. تخيل لو أنت من يوم ما طفلك اتولد وبدأ يعني خلاص يستجيب 4 أشهر 5 أشهر في الليل، أنت حتى لو بالأصبع عملنا له كده، صار يقف على الكرسي البلاستيك في دورة المياه وهو بفرش أسنانه، راح ستصبح طبع، خلاص طبع في اللاوعي، هو ما هو مستوعب هو إيش بيسوي فيه. ولكن إذا أنا أهملته لين حتى أسنانه اللبنية صار فيها تسوس، ورحت للطبيب والطبيب قال له أنت لازم تفرش أسنانك مرة ومرتين، وأنت تقف عليه وصار بالضرب وما أدري وحتى وكلفني 800 ريال أعمل لك أسنانك، ولا فهمت؟ هنا يعتبر خلقنا مساحة معركة لا داعي لها. فهي الفكرة لما أنت في أشياء أمور تأتي بالتعود. طب إذا أنا فاتني مساحة التعود، إذا لازم أنا هنا لازم أبتدي أقنع، أعطي له هذا الشيء. كما الآن في فيديوهات للأطفال تعلموا عن أسنانه والوظائف للأسنان والحفاظ على الأسنان، وأفلام عن السوسة وبالعربي وبالإنجليزي وبالألماني والسوسة اللي تيجي وتعال نحارب السوسة. بس إحنا ما نبغى هذا الجهد، جهد في النهاية. لو أنا شاركت طفلي في هذا الموضوع، هذه صارت تعميق أواصر علاقة بيني وبينه. فرق بين فرشت أسنانك، فرشت أسنانك، لا ما كذاب، روح فرج أسنانك. في واحد في طريقة أمر تهد العلاقة، وفي طريقة توجيه تبني العلاقة. سبحان الله، فطرة الطفل يكون عنده نوع من الامتنان لمن يعلمه. لذلك تلاقي في بعض الأطفال تعلقهم بالدادة اللي في حياتهم أعمق، رغم أنه هي تقدم له رعاية حقت أكل وشرب وزي كده، بس أنت كنت موجودة، أنت أوليتيني من وقتك الأولوية، في حين أمي كانت في طلعة اجتماعية ولا وظيفة ولا تحضر مسلسل ولا ظرف صحي ولا إيش ما يكون، مبرر ولا غير مبرر. فالفكرة أنه الحياة بالتوجيه هي أمتع حياة. دكتورة، شفت لك لقاءات كثيرة، وشفت في اللقاءات دائما تذكرين أمرين، اللي هي فكرة التربية الواعية للطفل وكيف يتلقى العالم، وكنت تذكرينها أكثر من مرة، وكان ودي أفهم بالضبط شنو تقصدين بفكرة التربية الواعية وفكرة أنه كيف يتلقى العالم الطفل، ما المقصود؟ أنت الآن أول ما بدأنا اللقاء ذكرت حق تأسيس أسرة، صح؟ أنه في ممكن شريحة بتفرجوا على دي الحلقة، أنا على وشك أني أنا. فالتربية الواعية هي التربية اللي تكون مدركة لدور الأم والأب الحقيقي في حياة الطفل. بمعنى آخر، هل أنا مستوعب أنا نظارة طفلي للعالم؟ أنا بأعطي طفلي المهارات الحياتية الأساسية حتى يستطيع إنه هو يكون عضو فاعل في أمته، نافع في دينه، صالح في ذاته. أنا الجسر، أنا المبرمج الأول، أنا النظارة الحقيقية لطفلي للعالم حتى لنظرته لذاته. إحنا الآن لما نيجي نشوف الناس في المجتمع حوالينا، مهما نؤمن بالفردانية والاستقلالية وإلى آخره والثورة المعرفية، أول ما نشوف تصرفهم سلوكهم، إذا عجبنا السلوك حكمنا على أهلهم، وإذا ما عجبنا السلوك حكمنا على أهلهم. ربوه ما ربوه، صح إحنا نقول قليل تربية، يجعل من يراك يدعو لمن رباك. ما عندنا عملية الفصل هذه، فمعناته المجتمع اللي إحنا عايشين فيه هما في النهاية مخرج تربوي لأب وأم صنعوا هذا الإنسان. فيمكن واحد يقولي لا تحملي الأب والأم، لا أنا ما أحملهم، هما في النهاية اجتهدوا، في مجتهد يحسن وفي مجتهد يخطئ وفي أخطاء جزئية وإحسان. أنا وأنت الآن جالسين عبارة عن حزمة، في جانب مننا استجابة لما ربينا عليه، وفي جزء من شخصيتنا هو ردة فعل لما ربينا عليه. يعني في أمور أنا اللي ما عجبتني عند أهلي أخذت ردة فعل عكسية مغايرة، ممكن تكون ردة فعل عكسية لأقصى الاتجاه، وممكن تكون خطوتين أبعد. وفي أمور أنا تلقيتها بدون أي نوع من المقاومة فأنا مستجيب لها، فأنا امتداد لأسرتي في هذه الأمور. ففي النهاية كل إنسان هو ما هو استنساخ من أهله، لأنه في قرارات أخذها، قرارات أنا ما عجبني دا في أهلي أنا حسوي دا الشيء، وفي قرارات هو تربى في بيت عندهم كرم الضيافة، عندهم الكرم، فهو كريم بطبعه، حتى لو ممكن تكون طبيعته جبلته اللي خلق عليها كان فيها نوع من الحرص، بس حاطته بهذه البيئة خلت هذه الطبيعة تهذب، ما صار شح، ما صار مرض. فهمت علي؟ ففي النهاية أنا وأنت ما بدي أقول لك امتداد، لا، في جزء مننا امتداد لأنه استجبنا له، وفي جزء مننا اختيار هو ردة فعل، ممكن تكون ردة فعل إيجابية، ممكن تكون ردة فعل سلبية على حسب وصلتنا التجربة بشيء سلبي أو شيء إيجابي. فالفكرة أنه لا، إحنا ممكن نكون في دي المساحة بوعي أو بدون وعي. فالتربية الواعية أنك أنت تكون تعرف أنك أنت المؤثر رقم واحد على ابنك، على بنتك، بكل بساطة، بكل بساطة أنت النظارة دي. معناته إذا أنا استوعبت أنه أنا حكون نظرة ابني وابنتي للعالم، معناته أنا لازم أجلس وأكتب وأذاكر وأقرأ ما هي النظارة الواجب علي أن ألبسها لطفلي. هو لما حيوصل في سن التكليف هو حيختار يخلعها، يغير البرسكريبشن، يعمل. بس لما أستوعب أنه أنا أول نظرة له حتى لذاته، لحبه لنفسه، أنا ساعتها حاخدها بحرص أكتر، هشتغل عليها، هأؤهل نفسي لها. مو عشان عملية الإنجاب بتحصل بطريقة بيولوجية طبيعية معناته التربية كمان كذلك. وإذا أنا بدأت بتربية نفسي معناته أنا قدني أجدت المهم. يعني بقول لك أنت نفس فكرة أن تبدين بتربية نفسك، فبالتالي نفس هذه الفكرة تنتقل حتى على شون أنت لازم تكون واعية على نفسك بنفس فكرة التربية. فيعني نفس الشيء، فأنت تبدين بنفسك في كل الأحوال. يعني قاعد أحاول أبسط أنا الأفكار، إن الواحد يقول اليوم شنو أبسط الأشياء المفروض أفكر فيها، تربية نفسك قبل ما يعني تخطي هذه الخطوة. وأيضا لما أنا أخطي هذه الخطوة أكون واعي على سلوكياتي، إن أنا الطفل اللي قاعد أول 7 سنين بالتحديد قاعد يشوف اللي أنا قاعد أسويه وقاعد يتعلم من خلال أفعالي وطريقتي. 100%. فخليني، عجبني كيف رتبتها، فمعناته خليني أتكلم على إجابة لسؤال أنت سألتني هو في أول الحلقة، اللي هو التأهيل للإنجاب لتكوين الأسرة. تربية الذات فعلا، وتربية الذات فيها خطوة جدا مهمة، يعني أنا أكون مدرك يعني شوف أنا شوية عندي نوع من التردد في استخدام كلمة وعي، لأنه الوعي لها معاني الآن برضو من المصطلحات اللي اختطفت مننا، ولكن أنا أبغى أكون مدركة أنا الآن جالسة بأربي أولادي بناء على إيه؟ تجربة أليمة مع أمي، تجربة أليمة مع أبويا، نتاج مجتمعي حولي ما عجبني. أنا لازم أكون مدركة إذا أنا في مساحة استجابة ولا مساحة ردة فعل. لو إحنا في مساحة ردة فعل هذه أخطر المساحات، لأنه معناته أنا ماني مدرك إيش اللي بيصير حولي، أنا بس مجرد ما عجبني واخترت بديل. وهنا يرجع فهم الذات وفهم أنا داخل على هذه الأسرة بأبني هذه الأسرة، وأنا فيها هذه نقاط القوة وهذه نقاط الضعف وهذه التجارب اللي أنا مريت فيها، ولكن هذه وجهتي. تحديد الوجهة جدا مناسب. فهم أنا ليش بأكون هذه الأسرة، فهم أنا إيش غايتي موجودة في الحياة، مرة تأثر كثير في طريقة التربية. أعطيك مثال في تربيتي لذاتي. قبل 3 سنوات أجبت على سؤال، ما هي قيمة الدنيا؟ الدنيا دي اللي احنا فيها ايش هي بالضبط؟ دار سمعناها، دار مرور، عبور، لا استقرار، ممر لا مستقر، اصفر الدنيا، الآخرة هي كل دين مفاهيم كانت موجودة درسناها، متطلبات جامعة، متطلبات توحيد في ابتدائي، لكنها تدخل تصير عندك انت قيمة حاكمة في حياتك. فمعناته انا في تربيتي لابني انا لازم اخلي يعرف أنه إحنا الآن في مساحة في حياتنا، والحياة هذه مستمرة من حياة دنيا لحياة برزخ لحياة آخرة. هي يعني هذه الدنيا، هذه الرحلة الروح. فهمت علي؟ فالفكرة أنه هل أنا برنامج حياة ابني اليومي، المعارف اللي بعطيله، هي القرارات اللي باخده في حياته، هي بتؤسس لدي المساحة المؤقتة ولا بتؤسس للمساحة الحقيقية الأبدية؟ أعطيك مثال. إحنا الآن عندنا هاجس امتلاك السكن، صح؟ طيب، ويقول لك السكن حطوها في الأمم المتحدة من الضروريات اللي هي حق لكل إنسان. أصلا الله عز وجل ما وصف في قصة آدم أنه السكن أعطاله المأوى من الأشياء الأساسية. ولكن طيب، هل أنا ابني يشوفني أنا عايش حياتي أشتغل وظيفتين ثلاثة حتى أمتلك السكن هذا اللي هو في الدنيا بدون ما يكون في شيء له موازي للآخرة؟ يعني من القصص الآن اللي صارت كثير متداولة في النت، حكاية لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج. إبراهيم عليه السلام وصى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أمتك بما معناها أن الجنة فيها قيعان وغراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله. لو طفلي بعد كل صلاة جلسته وقلت له سبح واحمد وكبر وهلل، في كل كلمة من دي الكلمات أنت بتزرع في حديقتك في بيتك في الجنة. أوه، استثمار. استثمار. أنا على طول عملت له وزنة في الدنيا وفي الآخرة. وأعتقد في قول ماني عارفة مأثور ولا حديث إنه الملائكة تكون بتبني بيتي وبيتك في الجنة، يتوقف متى؟ لما نتوقف عن العمل الصالح والذكر والاستغفار. فالفكرة إنه أنت بتعطي له المساحات هذه اللي هو عايشها. أنا أعتقد من أكبر الخدع اللي بنخدع أطفالنا لما إحنا فقط نعزز الجانب المادي والحسي في حياتهم ونغيب لهم الغيبي ده. هو ما صار مستعد لرحلة البرزخ ورحلة الحياة الآخرة. هي في النهاية هي ربطة مستمرة. طب افرض أنت جالس أمامي كان لك موقف سلبي في المسجد، ولا أبوك كان متدين وكان يضربك، أخذت موقف تجاه الدين، صح، تجاه المتدينين، وأنت الآن بتربي ابنك. أنا بس عشان أعطيك الكلام النظري اللي بتكلم فيه إيش تفسير. وأنت أخذت موقف تجاه الدين وقررت الآن أنت لما تنجب أنه لكم دينكم ولي دين، الدين في المسجد، المدرسة، الحياة، وأنا عايش حياتي كده. أنت نقلت الصدمة اللي أنت مريت فيها لحياة ابنك بدون ما يكون في داعي. انت ما توقفت لحظة هل هو كان متدين أخطأ؟ هل الإنسان اللي آذاني لخلل في نفسه، قلبه مريض، نفسه مريض، عنده مرض نفسي، أذنب، عصى، ولا هي منظومة الدين بالكامل؟ فإحنا في التحضير للأسرة لازم أنا أكون مدركة لمجموعة العقائد المبادئ اللي أنا تحكم حياتي في طريقة تربيتي لطفلي حتى أنا أستوعب. أعطيك مثال آخر إذا ممكن على تربية ذاتي كيف مع تربية أولادي. لو أنا استوعبت أنه تربية ذاتي فيها جزئية تهذيب طباعي الطبائع اللي موجودة عندي، اللي أنا كل واحد كل سنة الواحد يجلس يراجع نفسه يقول أنا السنة القادمة بدي أركز على هذا الجانب فيه، أنا أبغى أعصب أقل، أبغى أخرج من مساحاتي الداخلية وأصير اجتماعي أكثر، نحدد هذه. فأبغاك تتخيل لو أنا طبقت نفس الفكرة في تربية أولادي، كل سلوك سلبي أنا مو عاجبني في أولادي أنا رأيته هو عبارة عن تقرير تشخيصي لما يحتاجه من تزكية النفس، زي ما أنا بأزكي نفسي. أنت الآن كنت في العمل وفجأة رميت الميكروفون وغضبت، أو أنا عندي مشكلة غضب، طب أنا حرجع أنا كيف أعالج الغضب ده؟ إحنا لا، إحنا دائما نتعامل مع النتائج، ما نتعامل مع جذر المشكلة. جاني صداع أخذت حبة مسكن، صح؟ يا طب الصداع هذا إيش سببه؟ نادرا ما إحنا نبحث. نبحث متى نبحث؟ لما تتفاقم المشكلة ويصير صداع مستمر وبدأ يعطل إنتاجيتي، في حين المفروض أنا قبل ما أعالج العرض أنا لازم أعرف سببه. شربت موية، في عندي مشكلة في الجهاز الهضمي، أخذت برد، مناعتي وأعالج السبب وليس العرض. أولادي تضاربوا مع بعض، إيش سبب المضاربة؟ ما هي قلة موارد، ما هي قلة تربية، هي في النهاية طبائعهم اصطدمت مع بعض. فأنا لما أحللها من هذا المنظور أستطيع أني أنا أحط برنامج تدخل طويل المدى، ما هو حل فوري أني أنا أبتدي أشتغل معه. عشان كده أنا دوري موجه، بس أنا ما ممكن أستوعب ده شيء إذا أنا ما اشتغلت فيه على نفسي. واحدة أم جاتني قالت لي عندي مشكلة أني أنا عصبية على أولادي وأعتذر منهم، كل مرة أفقد أعصابي أعتذر منهم، كل مرة أفقد أعصابي أعتذر منهم، والآن وصلت لمرحلة ولدي يعصب على أخوه الثاني ولين يصير عنيف ويرمي بالقزاز والأشياء هذه، وأنا حاسة بتأنيب ضمير. أنت لاحظ الآن المشكلة تفاقمت لأيش. لو أنا ببساطة بأبدأ بتربية نفسي، أنا ما علاج العصبية موني أنا أعتذر، علاج العصبية أني أنا أفهم إيش هي الأدوات اللي أنا لازم أتعامل معها. كم حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا تزكية أنفسنا من قضية الغضب، هذه أدوات العلاج. بس فينا أنا لازم أجلس ليش أنا بغضب، في فكرة ارتبطت في سلوكي خلتني أنا أغضب. يعني دائما أقول لهم الأفكار هي اللي بتحرك سلوكيات، أنا لازم أرجع لجذر المشكلة. إيش ذنبهم أطفالي يتلطشوا مني وتتكسر الآيباد ويتحبسوا وأضطر نفسي أني أنا أعتذر 7 مرات في الشهر؟ إيش فين الحل في كده؟ ما في حل، مو أنك أنت أب متواضع وجاي، أنت لازم تتعلم كيف تزكي نفسك. وطفلي ما هو غيري، كل تصرف غير لائق، سلوك سلبي من طفلي وراء سبب. إذا عرفت السبب عرفت أعالجه، وما ينفع أني أنا أحط عقاب لهذا السلوك، معناته أنا لازم أعرف دوري أن أنا أعلمه كيف يزكي هذا الطبع اللي موجود عنده، يهذب نفسه. فمعناته ما أحتاج ألجأ للعقاب، لازم ألجأ لآليات التشخيص وكذا. حبيبي أنت لما حصل كذا إيش أنت شعرت؟ إيش سمعت أصوات عندك أنت؟ صوت حق، صوت باطل، إلى آخره. أنا بس خايفة أنه أنا أطيل عليك في الكلام ولا العكس حلو قاعد أسمع. أعطيك مثال. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث، في أكثر من رواية، ولا حافظة ولا رواية منهم، لكن أعطيك معناها. رواية تقول للقلب لمتان، وفي رواية إن للشيطان لمة وإن للملك لمة. إيش لمة؟ يقول لك الإنسان تعرف اللمة زي كأنه بتاخد واحد كذا. اللمة هذه زي الخاطرة أو الفكرة اللي أنت تجيك. إحنا كبرنا نقول لك وسوسة شيطان، ولا أعوذ برب الناس، ما بل مو معروف عند العامة باعث الخير. مين باعث الخير؟ هي لمة الملك. زي ما أنت لما تجيك فكرة فيها نوع من القسوة، الفساد، الشر من وسوسة الشيطان، أنت بتجيك الفكرة الموازنة لها بالخير من الملك. طيب متى ندركها؟ لما أنا من أنا طفلي صغير وصار موقف أقوله لما حصل ذا الموقف أنت إيش سمعت؟ سمعت الملك؟ سمعت الشيطان؟ يبتدي يتعلم على سماع الأصوات يفرق بين يفرق بين الصوتين هذا من هو صغير. دوري أنا كموجه هنا أنا ما أصدرت عليه حكم بالمنع بالحرمان بالضرب بالتايم آوت باللي هو أنا أخذته في رحلة هو يبتدي يستوعب. ماما نادتك 10 مرات وأنت بتلعب بلاي ستيشن، سمعت صوت يقول لك جاوب ماما، سمعت صوت يقول لك لا تجاوب ماما، حكيني عندي الأصوات. ما أسأله سؤال عشان أوقعه في الاختبار، أنا بأخذه معايا في هذه رحلة الأصوات. إيه بس هذه لمة شيطان، الشيطان كيف نتعامل معه؟ استعاذة ليسار عود من الشيطان الرجيم، أبدأ أخذه في رحلة هو كيف يزكي نفسه. يزكي نفسه. طيب يمكن مو من أول مرة حيشبك معاه إلين يشوفني أنا في موقف أخطأت وسويت نفس الموقف، فيبدأ يركب. يبدأ هو يفعلون ما نفعل. شطار الأطفال ها؟ أقول لهم أكتر إنسان يعرف أمه وأبوه طفل. في الآن عندك فيديوهات كثيرة نزولك الطفل اللي يقول له قلد أمك، إيش أكتر كلمة تقولها أمك تعرف عنهم. أنا أبكي لما أشوف هذه الأفلام، أقول يعني عندنا observers ملاحظين في البيت مراقبين، مو إحنا نظارتهم للعالم، إحنا حتى مشاعرهم نبرمجهم فيها. تخيل خطورة الموضوع ده، لازم كل إنسان. فتقول لي طب وكيف كده، أقول لك طب إحنا مطالبين أن إحنا نزكي أنفسنا، مطلب شرعي، أقسم الله عز وجل في سورة الشمس 11 قسم، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رسالة أبدية لي ولك أنت مدى الحياة لين نلقى الله عز وجل. أعتقد في قصة إذا ماني غلطانة لابن حنبل ولا أبو حنيفة، ما أدري واحد، أعتقد ابن حنبل ولا ابن تيم، والله ما أدري، واحد من الكبار دول جاء خلاص في فراش الاحتضار يحتضر، فجاله إبليس قال له ضاعت علي الفرص إني أنا أوعز لك بالشر. إيش رد عليه؟ قال له ليس بعد، ما طلع آخر نفس. وهذا مين؟ هذا أيقونة من أيقونات التراث الشرعي اللي موجود عندنا، كان من أدوات حفظ الدين لنا لهذا الزمان. هو يقولك لين آخر نفس أنا ما رح أسلم من الشيطان. أعطيني أنت الآن أخرج من هنا، ما أعرف كم من أصدقائك فيصل متزوجين، أمنا عدهم سمي أسماءهم وطلعتونا الحديث. طيب طيب فالفكرة أسألهم في كم مرة في عمر أبنائكم، عمر أبنائهم 3 سنوات 5 سنوات 7 سنوات سنة، ورد ذكر الشيطان في التربية كأداة تربوية؟ هتلاقي صفر. لأنه إحنا بالنسبة لنا أصلاً الشيطان كائن غيبي، إحنا كيف نقربه للطفل؟ والطفل قاعد يتفرج كل يوم وليل على أفلام ديزني كلها خيال، خيال ديزني حلال، لكن العالم الغيبي الشرعي بالنسبة لأطفالنا شيء صعب هو يفهمه. متناقضات موجودة في حياتنا، فمعناته لو أنا أخذت كل موقف في حياة أولادي زكيت نفسي وزكيتهم فيه، هذه هي التربية، ما يحتاج شيء تاني. وترى القضية متعة، تعرف يعني متعة؟ يعني أنا أكون بأرافق ابني برحمة بشفقة، بدور لن أصدر عليك أحكام، مو دوري أصدر عليك أحكام، أنا موجودة في حياتك حتى تجرب فتخطئ فتعلم فتصحح فتزكي فتنضج فتدرك. هذا دورنا، مو دوري عملت اللي مطلوب منك ولا ما عملت اللي مطلوب منك. ما إحنا عملية جرد، ما إحنا إيش يسموها إنجاز ريزلت، أبدا، إحنا في مساحة سعي وليس في مساحة نتائج. شردت مني الفكرة بس أنا. بالعكس خوش فكرة. هذه فكرة اللي طرحناها، فكرة كيف يتلقى العالم والتربية الواعية. وانت تو ذكرت وانت تتكلمين أكثر من شغلة شدتني في البداية، كنت قاعد تقولين عن فكرة إن الأطفال اليوم إنهم مش امتداد لنا، يعني لازم إن احنا نكون واعيين في التربية. فالحين في فكرة إن نفس الوقت الأب والأم فاهمين الدنيا شايفينها وفي عندهم تجربة في الدنيا، فيعرفون إنه والله لما يجي الطفل يقول أنا أبي أصير رسام مثلاً ولا أبي أصير كذا ولا أبي أصير كذا، لا أنت لازم تصير طبيب ولا تختار، إذا أنا أسرتي فيها امتداد بزنس وغيره لا لازم إحنا ندربك شلون تمسك الشغل باكر، مسؤولية وكذا. فيبدون هم يواجهون الطفل ياخذون اماكن هم كانوا يعني ما قدروا ياخذونها، سواء انا كان ودي اصير طبيب فانا اخلي ولدي هو يستمتع بهذه التجربه وغيره. وين الافكار هذه هي؟ شلون ممكن ان احنا انا اول قناعه لازم نغيرها، هم ما هم امتدادنا، لم يخلقوا لذلك. هذا مفهوم فيه انانيه صرفه، هم امانه عندنا، احنا دورنا موجهين وميسرين لما خلقوا من اجله، كل ميسر لما خلق له. فمو دورهم انهم هم يحققوا احلامي، مو دورهم انهم هم ينجزوا ما لم استطيع انجازه، مو دورهم انهم هم يحملوا الرايه من بعدي، هم مو هذا دورهم. دوري انا اني انا اخرج اللي الله عز وجل وضعوا في دواخلهم للغايه اللي خلقوا هم من اجلها. في اعتقد دكتور عبد الرزاق البدر في محاضرة نسيت إيش اسمها بيقول، وأنا عارف اللي كان بالنسبة لي صادمة، يقول لك يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. إحنا تعلمنا البر وأحسن لوالد، نادر لما تلاقي أم وأبو بادئين الأسرة هم مستوعبين أنك أنت ستسأل عن دول الأمانة اللي الله عز وجل أعطاكم قبل أن يسألوا هم عن برك. فالترتيب أنا في الأول أنا إيش قدمت لهذا الطفل. القصة المشهورة عندنا في الأثر، أعتقد أب جاء يشتكي إذا ماني غلطانة لعمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق، أعتقد عمر بن الخطاب، بيقول له ابني عاق. فقام عمر بن الخطاب أتى بهذا الشاب قال له أبوك يشكو عقوقك، رد عليه قال له عققني قبل أن أعقه. فقام عمر بن الخطاب قال له كيف ذاك؟ شوف أول شيء لم يحسن اختيار أمي. فأنت لما تيجي تتكلم على أسرة مستقرة، اختيار شريك الحياة اللي حيرافقك لازم يكون في نوع من التوافق والمؤامة في قضية مشروع الحياة حق بناء الأسرة دي وتربية الأبناء، لكن مو واحد في الباي باي وإحنا عندنا معايير مؤقتة. والثانية إيش؟ لم يعلمني حرفا من كتاب الله. انت فاهم اولويات التربيه. فلما نرجع مره تانية، انا الان كطفل امامي اربيه على ايش؟ انا في عندي هذه الاولويات كده محطوطه امامي، انا لازم امشي على هذه النقاط حتى انا استطيع اني انا اقول لك هم ما هم امتدادي، هم امانه عندي انا، وانا وفيت هذه الامانه. موضوع التخصص، موضوع كده دكتور إبراهيم الخليفي الله يطول في عمره، من الهامات والقامات التربوية في والتعليمية في الكويت عندكم، طرح فكرة أعتقد حتى لو تطلعوها من مصدرها وتحطوها للمشاهدين عشان ما بدي أخطئ فيها. قسم منظومة التدخل في القرارات، يقول لك نبدأ بمساحة 90% هي مساحة قرار للوالدين زائد 10% للأبناء، لأن هي 100% فأنت تقسمها 90-10 بعدين عملها 80-20 بعدين 70-30 بعدين 50-50 بعدين ترجع تنقلب تصير 30-70-20-80 بين الأب وبين الأم. لو أنت شفتها تنفي مساحة الامتداد إطلاقا، يقول لك أنا أتدخل في الجانب القانوني، جانب الصحي، الجانب اللي ابني في عمر المساحة الخطر اللي هو فيها أنا مسؤول عنها فيها مالي. مسألة أنا بدي أروح أدرس هارفرد على حساب أبويا، ولا أروح أدخل جامعة الكويت الحكومية، في النهاية مين اللي حيدفع؟ الأب. بس لاحظ هو أعطاله مساحة مشاركة في القرار، لكن المساحة تزيد وتنقص حسب إيش هي المساحات اللي موجودة عندنا. إذا ذاكرتي صحيحة أعتقد قضية التخصص الأكاديمي حطها في مساحة 30-70 إنه الابن يختار والأب يرشد، أو في مساحة 80-20 يعني في النهاية أنا أتناقش ليش إيش تعتقد في ذا التخصص. طب افرض أنا عارف أنه هذا تخصص حيصير أبسوليت، ما له وظائف في سوق العمل، ولا تخصص في ملابسات شرعية أو ما إلى آخره. أنا أستطيع أني أنا أقوم بدور الموجه في حياة ابني بأني أنا أعطيه تذوق في هذا النطاق، أعيش معاه الرحلة التعليمية، لكن لا أجبر. جاتني أم من الأمهات أظن قبل أسبوعين تقول لي ابني ما شاء الله بيدرس طب، لكن كل شوي يجي يقول لي ماما راضي عني، أنا دخلت طب عشان أنت تكون نفسك تكوني طبيبة وما صرتي طبيبة. تقول وأنا أدخل في متاهات جوة نفسي تأنيب ضمير، هل أنا أجبرته؟ أنا ما أجبرته، لا أنا ما فتح، أنا بس قلت إنه هو ده حلمي. هو قرر يصير طبيب لأنه العلاقة اللي بينهم جدا قوية، هو حب إنه يكون امتداد لحلمه، هذا قرار يرجع لهم هم وحقه، لكن مو أنا من حقي إني أنا أجبرهم على مساقات، بس أي مساقات. فمهم جدا نرجع لهذه المنظومة، الشيء اللي متعلق بالعقيدة، المال، الصحة، القانون، أنا في مساحات أنا لازم أتدخل فيها بنسب مختلفة. ولكن تعال شوف إحنا أسرنا، إحنا حتى الملبس ابني يكون رايح بيت عمه، لا ما أنت رايح بالجينز، البس هذاك. فهمت علي؟ طيب في أشياء لها علاقة بالذوق، الطعام تأكل هذا، كمية الغرفة اللي بتغرف، نسحب من عندهم هذه الصلاحيات ومساحة اتخاذ القرار، وبعدين نشتكي. إيش نقول؟ أولادنا يطلعوا ما عندهم مسؤولية ولا يعرفوا يحلوا المشكلات. طب أنا أجبت على كل الأسئلة في حياتهم لأني تعاملت معهم بمنظوم إن هم ملكي وامتداد لي أنا، في حين هم لا هم ملكي ولا امتداد لي أنا. واضح. اللي جرنا حق السؤال مرة ثانية فكرة التربية الواعية، بعدين تكلمت عن الامتداد، وأيضا لما جاوبت على سؤال التربية الواعية تكلمت عن العقاب والثواب والفصل بين الطفل وسلوكياته. طيب اليوم أنا مهم بالنسبة لي أني أنا أقدر أفصل بين الطفل هو نفسه بذاته وسلوكياته وعالج سلوكياته. العقاب اليوم هل هي أداة أم هل هي مفروض ما نستخدمها نهائيا؟ يعني أنا ماني فاهم، ما نعاقب الطفل يعني؟ لا، ما في عقاب، ما في عقاب، ما في عقاب. دحين أنا الآن لما كنا بنتكلم على تزكية ذواتنا كمساحة ميدانية يتعلم منها الطفل كيف يزكي نفسه، هي كده، هذا ملخص التربية، هذه الفكرة، هذه الفكرة. سؤالي لما أنا دوري أخليه يفهم ذاته ويبتدي يتعلم على الأدوات اللي الله عز وجل وضعه في داخله حتى أنه هو يصلح من نفسه. طيب أنا الآن خليني أقول لك، إحنا نسمي فيه عندنا تعريف للأم ولا الأب الرساليين، يعني اللي عندهم غاية، عندهم هدف في الحياة، نافعا في أمته، صالحا في دينه، صالحا في ذاته، نافعا في دينه. طيب لو أنت بتتكلم على الرسالة اللي موجودة في مصدر الوحي، مرجعية الحاكمة، هل لما أنا أحرم الطفل من شيء ولا أنا أضربه ولا أحبسه في الغرفة، هل أنا حققت هذه الرسالة؟ طب هو في مرحلة تعلم، أنا موجهه، أنا معلمه الأول، إذا عاقبته إيش الرسالة اللي فهمها؟ هو ترى ما فهم، هو ما عرف، لا ما أعطيته الأدوات، صدت له ما علمته الصيد، في النهاية هذه نفسه اللي حيفضل يكابدها ويهذبها مدى الحياة إذا ما علمته أدوات التهذيب والمكابدة. هل أنت الآن زوجتك لما تعمل شيء خطأ حتقول لها go to your room، احبسي نفسك تايم اوت، أسوي أنا شخص لا لا طيب فهمت علي؟ فمعناته إذا الأدوات هذه اللي أنا بأعالج فيها الموقف ما هي أدوات تجعل منه إنسان يتعلم شيء لمدى الحياة، معناته هي أداة خاطئة، ما ينفع. ولكن البديل للعقاب هي العواقب. الفرق أني أنا مثلا أقول لك فيصل إذا ما خلصنا على الساعة 2 أنت حيضيع عليك الاجتماع القادم اللي فيه فرصة تجيب رعاة للبودكاست. طيب أنت لو عرفت انه في عاقبة نتيجة القرار اللي انت تقول لا والله احنا مستانسين وخلينا قاعدين والرزاق ربي وانتهت القصة، معناته انت قررت انك انت مستعد تدفع فاتورة القرار اللي انت اخذته. صح. انا فقط دوري ساعتها كموجه اني انا اقف اتأكد انه نتائج قرارك تمت. احنا ايش نسوي؟ احنا نهدد ونخبط ونلوي الدراع ونبتز وفي الأخير لما يسوي اللي في راسه ويقع في الخطأ إحنا ما ننفذ العواقب، لأنه أسهل علينا العقاب من العواقب. أعطيك مثال، تقول لي ابنك خلال ربع ساعة إذا أنت ما كنت جاهز ما حتروح معانا بيت عمك، هو يستانس في بيت عمه في دراجات نارية وفي أطفاله وفي في آر وفي كل شيء. ربع ساعة هو ما جهز. تمشون عنه؟ مفروض لازم نمشي عنه بس نتأكد أنه هو في بيئة آمنة. ولكن إحنا هنا إيش نسوي؟ عشان أنا أبغى يجي معايا ومحتاجة العاملة المنزلية معايا، ما بدي أترك معاه أحد في البيت، ولما أخرج ما حسيبه في الانترتينمنت اللي هو فيه في مساحة الترفيه لازم يكون. بس هذه العواقب كيف نرتبها؟ نرتبها في حوار في اجتماعنا الأسري. في عندنا قوانين إحنا لازم نحتكلنا نحط قوانين الأسرة حقتنا أسرتنا. إجابة على سؤالك، تربية الأسرة بخصوصية. مرة من المرات دكتور إبراهيم الخليفي ذكر مثال جدا رائع، بيقول إنه واحد بيقول ليش أولاد عمي ياخذوا جوالات من عمرهم 12 سنة وإحنا في البيت ما ناخذ الجوالات إلا عمرنا 15 سنة؟ عشان كده بقول لك اللمسة فين تيجي. يقول له إحنا غير، مو إحنا صح وهم غلط، إحنا غير. التميز الأسري يجي في وضع القوانين هذه، بس هذه القوانين ما وضعت لحظة مسار الخطأ. هذا جلست الأسرة مع بعض واتفقوا على القيم الحاكمة واتفقوا كيف القوانين وإحنا متى تمسك الجوالات ومتى عندنا موعد النوم ولما يحصل كذا هذا وإيش اللي يترتب عليه وإيش تتوقعوا يصير. طب لو واحد فيكم استخدم الجوال لمدة أطول من المدة المحددة عنده إحنا إيش حنسوي؟ هم يجيبوا ففي مثل لائحة تنفيذية، لائحة زي لائحة الشركات التنفيذية والعواقب. طيب فالفكرة إنه هذه المترتبات اللي تحصل عليه انه لكل شيء في له شيء يتلوه عواقب لها. انت ما نمت مزبوط انت حتروح المدرسه تعبان، صح؟ فهمت علي؟ فخليه لازم يتعلم، لازم يتعلم. ما اقول نام الحين، لا لا لا، لازم يتعلم. انت ما تبي تنام بس انت الان في مساحتك، تدخل في غرفتك، انت طاير نومك تدخل في غرفتك. طبعا ما اقدر اعمم لك لانه ممكن يكون هو ما هو قادر ينام لاسباب تستدعي تدخل الوالدين، ولكن هو فقط اكل حلوى كثير، شرب كافيين، في شيء سبب له، في شيء ما يعني لازم ابحث في الاسباب هذه. بس هو لازم يعيش الحلقه الكامله حقت قراره. هو اخذ قرار، هو ما حيتعلم الا لما يعيش مترتبات هذا القرار. هذه الطريقة الوحيدة أنه هو يتعلم. طيب الحين بعطيك سيناريو شوية واقعي. في المدرسة أنا مثلا ولدي راح المدرسة وضرب طفل، شلون يعني شني الطبيعي أنه والله الأهل راح يفكرون أول شيء خلاص مثلا عمره 9 سنين 10 سنين خلاص هذا الويكند ما راح تلعب ولا شيء، خلاص أنت ضربت الطفل لازم تتعاقب على هذا الشيء يعني، وهذا خطأ وانت تدري انه خطأ. بس انا اقصد انه هو ضرب شخص، هو تهجم على شخص، شو اسوي له الحين؟ اسالك سؤال، رجل عمره 30 سنة تهجم على شخص، هل العقاب حقه نقول له روح اجلس في غرفتك يومين؟ شيء مقارب جدا، سجن، ما تحسين؟ معناته عاقبة. هي في النهاية القانون ايش بيعطيك؟ اوكي القانون بيقول لك لكل تصرف انت بتسوي فيه شيء يترتب عليه، صح ولا لا؟ فأنت الآن أسألك سؤال، الطفل هذا اللي ضرب الطفل في المدرسة، هل الأفضل إحنا نبحث في الموضوع نعرف هو لماذا ضرب حتى لا يتكرر التصرف؟ صح، لأنه هو في عنده أسباب في الضرب. صح، فأنا لما أفهم هذه الأسباب، أنا ما أقول لك إنه ضربه مبرر أو مبرر، وإنما أنا لازم أمشي معه أقول له المديرة ولا المرشد الطلابي كلمني ولا المدرسة استدعوني ولا أنا جالسة أمامه الآن بقول له إيش حصل؟ ليش وصل الموضوع؟ أسمع أول شيء القصة من وجهة نظر، والطفل لازم يسمع، لازم أعطي له مساحته حق. وانت أوردي بيئة آمنة يقول لك أي. وأنا حتى قدام المدير ولا قدام المرشد الطلابي لازم يعرف أنا بعطي طفلي مساحة أنا أسمع منه. طيب فيقوم يقول لك الطفل مثلا يقول لك ترى ممكن يكون في طفل تعدى، لكن في غالبية الأطفال اللي ما تربوا على الضرب وما هذا إنه هو سمع شيء استفزه، هو لم يتمالك مشاعره، أو الطفل الثاني تنمر عليه، ولا هو خاف من شيء، أو إلا ما حيطلع لك قصة إلا إذا كان هو المتنمر. يعني إحنا بنتكلم على سيناريوهات مختلفة. أنا أول شيء لازم أسمع لما هو يبرر هات قصة، طيب فين الطفل اللي تأذى؟ إيش اللي حصل؟ أنا أعطيت طفلي مساحة أنا أسمع منه، إيش رأيك في اللي هو بيقوله؟ ما في تكذيب، ما في تجريح، ما في زي كده. ودوري أنا كموجه، أنا يهمني إن هم يبنوا علاقة بين بعض، المخطئ يعتذر والضحية طيب خاطرها، وأرجع بعد كده أشوف للإنسان للطفل المخطئ ده هو أخطأ ليه، تقول لي يا ربي عقدتنا التربية ومراحله، هي دي تزكية النفس. يعني كم مرة أنت ما أعرف، أنا عن نفسي وقعت في موقف كنت تعرف ما يقول لك ليتني كنت ترابة بعد هذا الموقف، فيني طب مرة ومرتين ورابع مرة قلت ألا أنت مستعدة أنك أنت تمر في ذا الموقف مرة رابعة؟ لازم تفهم إيش اللي بخليك تفقدي أعصابك، أنت لازم تستوعبي أنت ليش بتفقدي أعصابك. فهذه قضية التزكية، هي هذا غايتنا، هذا إحنا خلقنا عشان قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لأن أنا أفهم حبيبي إحنا، طب افرض افرض طلع أبوه يضربه في البيت، ولا طلع شايف أبوه ضربه أمه، ولا أمه ضربة العاملة المنزلية، هم عبارة عن سفنج بيمتصوا. فإحنا لازم نفهم قضية الضرب دي حصلت ليه، حتى أنا استجابتي لده الموقف تكون حسب معطيات ومدخلات القضية، مو ما في لها إجابة واحدة، بس لازم أنا منهجيتي تكون واضحة. الضرب ما هو آلية، طب لو كان ضرب يستخدم في البيت، يعني أنت الآن فتحت لي حكاية العقاب. طيب قبل ما أدخل في حكاية العقاب أبعطيك مثال واضح للعواقب. طيب فأنا رحت بيت عمه وهو جلس في البيت وما عنده أكسس للإنترنت، ما في، ما حيشتغل في البلاي ستيشن المرة القادم. وبعدين إيه، لاحظ فرق متى يكون عقاب برضو العاقبة دي، لما أقول له ها تتحداني، تفكرني أنا ما حتركك، أنا حتركك وحقفل عليك أنت، هذا صار عقاب، صار عقابي. لكن لما أقول له ها حبيبي عدت 15 دقيقة أنت لسه، يلا إن شاء الله ما نطول عليك، السلامة، you know حبيبي ما حيكون في نت زي ما اتفقنا في الاجتماع، ما في قسوة، ما في قسوة، ما في قسوة، هو تحمل مسؤولية القرار، بس تحمل مسؤولية القرار. فهمت علي أنت؟ أيه. ماما والله خلاص آخر مرة زي كده، قلت إن شاء الله تكون آخر مرة، أنا مصدقتك إنها إن شاء الله آخر مرة. عجيب. فنفس طيبة يعني. نفس طيبة، ما في، لأنه من ضمن الانهزاميات اللي يقع فيها الوالدين نعتقد كل تصرف عصيان أو تمرد من أولادنا هو شيء شخصي وبيكسر كلمتي، يتحداني في صح. لا لا لا. ما شو. هو بيجرب، هو بيخاطر في شيء، بيجرب يشوف، يشوف الحدود، يشوف القوانين، يختبر فقط طفل بيتعلم، عنده فضول يشوف لأي حد أنا أقدر أوصل، ده متى ينكسر، هذا إيش حده، إيش مفاتيح أمي، بيتعلم، بيفهم نفسياته وشخصياته وأنماطه، وتعلم على قوانين الحياة، وأنا معك بعلم، ويتعلم حتى ينرفز كذا، عرف شو ينرفز بالضبط، بيتعلم على هذا بالضبط بالضبط. وأنا أقول إيش بتحاول تسوي، إيش بتحاول تسوي. الفكرة إنه لما أنا أكون عارفة مكاني أنا ما حثأر منه، ما حنتقم منه، ما حعاقبه. طيب تعال عندك أنت في قضية العقاب، أنا بالنسبة لي الحرمان أسألهم إيش استفدتم، إيش الدرس اللي بتعلموه من الحرمان، التايم أوت، إيش الدرسات. أسوأ أنواع العقاب الضرب، الضرب يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم في 63 سنة في حياته ما مد يده لا على امرأة ولا على خادم ولا على طفل، من فين جبنا الضرب؟ شيء عجيب. الضرب عندنا في الشرع للبهائم، وحتى البهيمة الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نضربها وبإيش نضربها. أنت مستوعب؟ فأنا لما أجي أستوعب أقول من فين جبنا مفهوم العقاب. طيب على مثال السجن، جالسة بتخيل أنه بتحاور مع دكتور الخليفي ولا دكتور جاسم في ده الموضوع. طيب للكبير صار عقاب لأنه خلاص صار في مساحة التكليف وصار في جرائم عليها عقوبات، فهمت علي؟ ولكن للطفل وهو بيجرب في الحياة أنا لازم أعلمه العواقب وليس العقاب، لأن العقاب ما يتعلم منه ولا شيء، العاقبة خلاص درس حفظه. فاتك الاختبار، فاتك الاختبار، تقول لي فوات اختبار، أقول لك أيوة، جبت صفر أيوة، عدت السنة أيوة. الأب والأم اللي يقولوا لي بس أنت عارفة كم تكلفة الرسوم المدرسية حقت المدرسة اللي فيها الطفل، أقول لهم مشكلتكم ما هي مشكلته، إذا أنتوا بالنسبة لكم ما تبوا تطلعوا متعلم مدى الحياة، خرجوه من مدرسة خاصة ودخلوه مدرسة حكومية عشان يطلع متعلم مدى الحياة، يصير لما يرسوا بعيد السنة، ما هي عليكم بفاتورة مالية. ما أعرف وصلت واضحة واضحة. وتكلمت عن الحين قرار التربوي، مدرسة خاصة مدرسة تربوية، أنا وياك بدش هني على هذا الموضوع. القرار التربوي والله ينام برا ما ينام برا، ندخله هذه المدرسة. أنت حتى قاعد تكلمي عن تو عن العقوبات في مدارس، أنا مثل المدرسة كنت فيها كان في نوع من العقاب، أنت في ديتنشن معين في آخر المدرسة، تقعد ساعة زيادة إذا أنت أخطأت يعني، أوكي تكتب شيء معين. هذا مثلا نظام ما يتناسب معي أنا. بس أنا الحين السؤال اللي جرني مو بس قضية المدرسة، قضية القرار التربوي شلون نحدده؟ في أشياء بعض المرات صعبة. الحين أعطي تليفون عمره 12 سنة ولا أعطي تليفون عمره 15؟ شلون أبدي أحدد هذه اللائحة التنفيذية يعني؟ طيب، أول شيء قانون المدرسة حق الديتنشن، هل كنت على علم بي؟ معناته ما هو عقاب، عاقبة، عاقبة سلوك حصل وصلك في نفسك إنه هو عقاب بالطريقة اللي نفذوها عليك. فهمت علي؟ صح. لو جاك المعلم قال لك اللي حيجلس معك في وقت الديتنشن قال لك يا هلا يا فيصل شكلك مشتاق لي، والله أنا مشتاق لي، أنا استأنس معك وإحنا قاعدين في الديتنشن، ما كان حيقع عليك. لا هو كان كذي صراحة، أنا بالنسبة لي كان كذي صح. إيه بس أقصد استل حسيتها يعني أنا قاعد آخر اليوم ساعة حسيتها هذا العقاب. بس أقول لك شغلة، لعل وعسى ممكن تكون في الورقة اللي وصلتك إنه في ديتنشن أعطيت لك بطريقة إنه في شيء في الآلية حسسني إن العقاب. صح، أنا كنت أحس إنه عقاب. إيه. لكن أثناء ما أنت دخلت المدرسة وأخذت قوانين المدرسة، أنت لما قمت بالتصرف اللي أوجب عليك الديتنشن أنت كنت عارف هذه النتيجة وهذه. فهمت علي؟ لكن يمكن أنت كنت تعتقد إنك أنت ممكن ما حد ينتبه، you get away with it. ما أعرف إيش اللي حصل، بس فهمت علي؟ المفروض العواقب لا تترك أثر جارح في نفس الطفل. عجيب. لأنه هو مسار هو اختاره، فاحترمنا اختياره فوصل لهذه النتيجة. عجيب. لا لا بالعكس، ما يعني ما أعتقد أنا يعني ذاكرتي في الموضوع، بس كنت أحس إنه هو عقاب. بس السؤال هنا لأنه هذه اللغة المستخدمة عقاب، ديتنشن عقاب يعني. هو الشاهد أو إنه مثلا في حتى اليوم في المدارس إنه وقف ورا بروحك ولا كذا عقاب يعني. هذه كانت عقاب، هذه كانت عقاب. عقابات. إيه؟ يعني أسألك سؤال، ما في قانون في الـ في الـ في الـ السياسات حقت المدارس ولا في أي هاند بوك حق أي مدرسة تلاقي فيه الطالب المشاغب يقف في آخر الصف؟ ما هو هذا عقاب. فهمت علي؟ كان الأستاذ يعتقد، طب أسألك سؤال، اللي راح وقف في آخر الصف لو مظلوم تلاقين كسرت نفسه وفضل صامت، لو هو أصلا متمرد إيش سوى؟ بالعكس أنت حطيته على منصة إيه مستانس، فما لا يجدي. لا يجدي. أنا أقصد إن القرار التربوي دكتورة، إحنا كأسرة نبي نسوي اللائحة التنفيذية لداخل البيت للقرارات التربوية، وحتى ممكن شيء اللي يصير بين الزوج والزوجة اللي هو نختار أي مدرسة، سواء الأشياء اللي هم لهم اطلاع عليها بشكل مباشر، عفوا ما لهم اطلاع عليها، أو الأشياء عليها لهم اطلاع عليها، تأخرت ربع ساعة معناتها راح نمشي عنك كذا. هذه عواقب موجودة إذا أنت مثلا ما سويت الواجب ولا قصرت بالواجب، خلاص يوم كامل راح ينشال منك كذا. هذه عواقب، هذا مو عقاب صح؟ بس هو توصل لوضع العواقب معاكم في نقاش، في حوار، فيصير في حوار، في حوار يعني نتفق على يعني هو لازم يكون أدرك عواقب فعله قبل فعله. يعني لازم يكون في حوار أسري. لما يجي طفل يعترض باستمرار على موعد النوم اللي معطينه هو، تعال حبيبي ليش معترض؟ احنا حطينا هذا الموعد لانه انت جسمك في ده السن، انت محتاج تنام كذا ساعة عشان انت وراك بكرة استيقاظ بدري، وراك تقعد تركز في الصف، عقلك لازم يكون نشيط. انا ما احبك تصحى من السرير تغير البيجامة وتركب السيارة وتروح المزل، احب اقعد معك 10 دقائق، اشتق لك، انت غايب عني 6 ساعات. انت ايش اعتراضك؟ اخذ واسمع منه. طيب تحبني جربني اخر وقت نومك نصف ساعة وتشوف هذا اثره على أدائك؟ أوكي نام اليوم 9:30، نشوف بكرة. فهو عارف أنه القرار ما هو تعسفي، إحنا بننيم أولادنا في موعد معين عشان إحنا يخلوا لنا الجو، صح؟ تعبنا خلاص، فهو واصل له ده المعنى، شايف المعنى الموضوع ده. لكن أنا لما أنا أتعامل مع القرارات حقتي أفهمه لماذا. فهمت علي؟ فيصير أنا بعطي له الإقناع وليس الإجبار. فهو مش الحال يقول لك إيوه مش الحال، ماما كمان بزودها نص ساعة. طيب أنت اليوم مش الحال لأنك أنت كنت متحمس على الساعة نص ساعة زيادة، خلينا نكمل فيها أسبوع، وإيش رأيك نمدد الوقت نص ساعة بعد أسبوع من التجربة ونجرب، بلاش نمددها نصف ساعة كمان، نعملها 10 دقائق ونجرب أثرها. فهو يصير واعي، بيتحمل إيش اللي بيحصل، هذه النتائج. في النهاية هو لازم يعرف أنه لما أنت ما تنام أنت حيضعف أدائك الأكاديمي، أنت لما تيجي زي كده. أنا عندي واحدة أم جزاها الله خير استجابت لي، ابنها ما هو راضي يعدل أدائه الأكاديمي. حبيبة قلت لي وجوزي بيكافح وجوزي موظف حكومي وعلى راتب الحكومة والمدرسة. قلت حبيبتي وليه جبتي كل هذا الاحتقان في العلاقة بينك وبين ابنك وتمنوا عليه وأبوك موظف وأبوك تعبان وأبوك بيدفع؟ صح. عادي، هذه النسبة الأقل اللي أنت ممكن تجيبها، ما جبتها حتنتقل لمدرسة حكومية. قلت لي وأخوانه التاني؟ قلت لا، هو يقرر. عمرت السنة ما جاب النسبة اللي هو حوله، حولوه مدرسة حكومية. سمستر واحد أصبح من الأوائل، من الأوائل. فالفكرة أنه هل أنا بعيش مع طفلي هو بيتعلم؟ فسؤال القرارات التربوية احتاج لها، بالذات في المساحات الجديدة اللي دخلت علينا. إحنا في ثورة رقمية، إحنا كل شيء حوالينا صار ديجيتايز، مؤتمت ولا إيش يسموها، إلكتروني. فمعناته أنا لازم أتثقف ولازم أقرأ الرأي والرأي المغاير، لازم أعرف إيش هي الأبجديات اللي أنا أتعامل. ما شاء الله قلت له بالله عندكم في الكويت أبدعوا في هذه المساحة، يعني حتى في عندكم أنتوا الكتب اللي موجودة كيف أتعامل مع الشاشات الإلكترونية، الوقت متى أعطي ابني جوال وتجارب. يعني أنت في عندك أصلا جيل تخرج من تطبيق هذه القوانين، فأنت تقدر تشوف نموذج له هذا. فأنا أدرس وأجلس أقول لأولادي الشاشة لها، نشوف فيديو مع بعض أبو 3 دقائق أثر الشاشة. في مواقع حتى ما أعرف إذا في اللغة العربية موجودة باللغة الإنجليزية اللي هي Smart Kids in Smart World، إنه يعطيك القوانين حتى يعطيك صيغة للعقود اللي توقعها مع أولادك لاستخدام الشاشات والحوار وأثرها والسوشيال ميديا. كل المساحات دي أنا لازم أنا أثقف نفسي حتى أصل فيها إلى قرار مبني على معرفة، مو أخويا عمل كده وأنا أكره أخويا. لا مو كذي ها؟ إيه لا لا أبدا لا، أنا لازم أدرس إيش الأصح. طب أفرض أنت حاطط ابنك في مدرسة المدارس السمارت اللي كل شيء فيها شاشات، حقيقة يمكن ما حيعجبهم المدارس الكلام اللي أقوله ده. هم استهلكوا المساحة الممكنة للطفل اللي يعرض نظره ودماغه لشاشة. فالطفل اللي بيدخل في سمارت سكولز اللي هي بتتعامل مدارس الذكية حيكون وقت الشاشة المستقطع له في بيته أقل، لأنه هي في النهاية في ضرر على النظر، في ضرر على الدماغ، في أشعة. هي يعني أنت مو بس تتكلم على محتوى جاي، هي تقنية لها أضرارها غير المحتوى اللي بيجي يقولك لا أنا أولادي يتعلموا الهاكينج وتعلموا البرمجة. الحمد لله علمهم، ما عندي مشكلة لما يكون في تقنين للمعرفة، لما يكون في استخدام صحيح، لما يكون في توظيف صحيح، لما يكون في مراقبة، لما يكون في تفاعل، لما يكون في قوانين متعارف عليها وفي لها عواقب. أيوة انتهت القصة. ولكن ليش الطفل ما يستخدم جوال قبل عمره 15 سنة؟ أنا اللي 15؟ أنا اللي سمعته من دكتور إبراهيم إذا ماني غلطانة 15 سنة، أنا قبل 15 ما يستخدم الجوال، ما يستخدم الجوال بس ايباد، حتى ايباد هذا. واعتقد من سن عمره 12 ل 15 اذا ماني غلطانه الصح تجيب له الجوالات غير الذكيه اللي هو يعرف يتواصل معاكم في حاله حدوث طارئ او امرجنسي، لكن ما يكون في عنده تواصل مع العالم الخارجي. اي فهمت، يعني بس التواصل مع العالم الخارجي اليوم قاعد يصير حتى على مستوى يعني ما كلمه كان حتى مستوى اللعبات، يعني حتى الايباد وهذا كله تقصدونه قبل شاشه، عشان كده شاشه الأجهزة الذكية. عشان كده تلاقي في بعض الليترشر الأدبيات تتكلم على الشاشات والأجهزة الذكية. ما تحسين يتأخر كذي بالتعلم ولا ما له شغل؟ كل إلى الآن كل المخترعات والعلوم اللي حصلت في الدنيا اللي ناس درسوا تعليم تقليدي، ما هو بالأدمتة. يعني أنا شوف أنا التقنية جدا مفيدة في حياتنا، ولكن يحتاج لها تقنين، يحتاج لها مراقبة. فالفكرة أني أبحث، يعني أنا دوري كزوج أبحث افهم، علشان لما انا احط قرار تربوي مبني على شيء محتاج بحث، انا ما اروح اخذ على قولتك فلان قال لي ولا علان قال لي، انا احاول ابحث بحث دقيق، لأن بالزبط. هذا لأنها راح ينبني عليه سلوك راح يأثر بشكل كبير. ها بالزبط. فهذا هم واجب علي أنا ك 100%. كل قرار تربوي لازم يكون قرار مدروس، فهي مسؤولية قبل أي شيء ثاني. التربية أمانة. يسأل الوالد عن ولده قبل أن يسأل الولد عن والده، أمانة. عندي واحدة من صديقاتي ساكنة في بيت زكي، كل شيء بالأجهزة، هم يفتحوا باب البيت بآب موجود، تطبيق موجود على الجوال، لكن من كتر ما هي قرأت عن الأثار السلبية للشاشات وزي كده، جايبة لابنها البطاقة السمارت اللي هو يدخل فيها البيت، لكن مو عشان انت تحتاج سمارت فون انت تدخل البيت، بس ما عندك سمارت فون، انت عندك بطاقة. فالفكرة انه بس هو واعي انا ليش ما استخدم هذا. اعطيك مثال بدائي، في عندك طبيب جراح مشهور في امريكا اذا ماني غلطانة اسمه بيل كارلسون، طيب، له مقولة مشهورة يقول الفضل يعود لتعليمي، واعتقد كان من الفئة الأقلية في أمريكا في ذاك، يقول لنجاحي عندما أقفلت أمي جهاز التلفاز وعطتني اشتراك مكتبة. أنت بتتكلم على التقنية في ذاك العصر، أظن هو الآن حتى ما هو موجود بيننا، يمكن عمره 90 سنة لو موجود. فالتقنية حق ذاك العصر كان جهاز التلفاز، الأم عملت له تقنين وجهته، فيقول ما أنسى له هذا الفضل. بس ما تحسين راح يصير فيه ضغط من الأولاد؟ بمعنى أنا ولدي عمره مثلا 7 سنين ولا 6 سنين إلى 10 سنوات أو 11 سنة، يشوف كل عيال عمه كل أصدقائه كلهم عندهم آيبادات، آيباد اليوم كل طفل عنده آيباد خاص فيه، يعني آيبادات، وقاعد يشوف قاعد يشوفون العالم الخارجي وجيمز وكل شيء يعني انترتيننج أو ترفيهي موجود، هو يحس نفسه محروم، ليش انا ما عندي هذه الوناسه اللي هم قاعد يعيشونها؟ فاي كل يوم بالحاح ماما لا ما عندي، ما ينفع، لازم يكون مقنن. فمقنن قبل 15 سنه مقنن قصدك؟ اي بس الايباد يعني شوف كل مساحه من دي المساحات لها قوانين، احنا كنا نتكلم على الجوال او كنا نتكلم على الجوال انه يصير في اتصال، لكن الايباد والشاشه اعتقد كانوا حاطين لها قانون اللي متى وكيف ومع من ولمدة ماذا، 4 معايير. طيب. يعني يقول لك مثلا الطفل اللي عمره 3 سنوات مثلا 5 دقائق، اللي عمره كذا 20 دقيقة، يعني في نسبة وتناسب بين الفئة العمرية وفيها نظريات مختلفة يعني يزيدوا وينقصوا. فهو ليس مع المنع، ولكن المناعة تأتي من أين؟ مو أني أنا أعطيله هي لوقت قليل، المناعة يعرف أنه إحنا أسرة غير، إحنا أسرة معرفية، إحنا ناخد قراراتنا، هو عارف الضرر اللي في يد أصحابه، وهو لازم يعرف أنه أنا لما أروح في بيت جدتي ولا بيت عمي إحنا رايحين حتى نجتمع، مو عشان نقعد على أجهزتنا. فأبغاه هو يكون منبر الحق، أبغاه هو يكون منبر أنه جايين نلعب مع بعض مع إيجاد البدائل. يعني أسألك سؤال، هل المتعة الجلوس على الآيباد حقيقة حلو لو نسوي تجربة اجتماعية؟ طيب نقسم أطفال إلى 3 مجموعات، مجموعة نعطيهم أجهزة حيقعدوا زي الزومبي زي الحي الميت اللي قاعدين زي كده، ومجموعة أخرى نعمل لهم تسلق حائط، الألعاب القديمة حقتنا ما أدري إيش سموها في الكويت، إحنا بربر وزقيطة وشبرة ودي الأشياء، ولعب واستغماية وطيرة، أسماء تختلف من مجتمع لمجتمع، المهم ولعبوا وكان معاهم الكبار والصغار وجالسين ونتكلم ونتحدث، ما في أجهزة. الطفل حتلاقي كمية الرضا والسعادة اللي موجودة فيه شيء مو طبيعي، مقابل هذا الطفل اللي حتى لو انت نسيته 4 ساعات على الآيباد حيقولك أبها 4 ساعات تانية، وتلاقي حتى لون بشرتهم مختلفة، فيها نوع من الهزال، مهاراتهم الاجتماعية فيها نوع من الضعف. أنا أخذ ابني في هذه الرحلة، أعطيله البديل المثير المحمس المحفز، وأعطيله قوانين الاجتماعات الأسرية. هو ماسك آيباد مو معناته أنه هذا تصرف صح، إحنا جايين نتكلم عمي عم نلعب مع بعض نطلع ريسك منب، في عندنا أنا جاي عشان أتحاور، جاي عشان نعمل شوي مع بعض، تعال حط إحنا سايبينهم في كورنر، وكل المهارات الحياتية حقة الشوي اللي تبلناه والفحم اللي شغلناه والخيمة اللي نصبناه ما هم جزء منا. في الأول كان يدهم معنا بدا، ففي عالم آخر لما أنا أبين له العالم الآخر اللي هو محروم منه يصير تتزن عنده الاثنين. لما يقنن في البيت ما صار جاي من الحرمان، ما هو جاي جائع، لما يعرف أنه لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث هو يكون بيتغير. لما أعطيله البدائل اللي تكون بدرجة هذه الحماس. إذا لكن تخيل لما أنا أقول لا ما في آيباد وإحنا قاعدين جلسة صوانانية كبار نتكلم حوار انتلكتور ثقافي عالي، ولازم يقرا فلسفه هني. ايوه، الفكره انه حرمته بدون ما اوجد له البديل. صح. حرمته بدون فهم. فمن باب الامانه والجهد اللي تو تكلمنا عنه في البحث عن بالبحث عن كيفيه تقنين الاجهزه وتلقيه للعالم الخارجي، ايضا علينا مسؤوليه الجهد في ايجاد بدائل للطفل. بالضبط بالضبط، في الترفيه وغيره. يعني انا مره من المرات كنت جالسه في جلسة عائلية وطفل من أطفال العائلة جاء طلب الجوال حقي، فأعطيته الجوال، فكلهم قالوا لي يفعلون ما لا يقولون، إنه أنت بتقولي شاشة وما شاشة وشي كده. قلت لهم مرة الموقف مختلف تماما، جلسة كلكم كبار، الطفل الوحيد ما أحد فكر يجيب معاه قصة ولا يجيب معاه لعبة، وحتى لما تجيبوا اللعبة هو ما حيقعد يلعب لوحده. عند غياب البديل إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. بعدين الفكرة هو لما طلب الجوال وأنا أعطيته الجوال جالس في حضني، أنا شايفة هو إيش بيشوف. ففي عند استخدام الشاشة في لها قوانينها، فهمت علي؟ أنا ما بقول إنه تصرفي مبرر ولا ما هو مبرر. أمه زعلت ولا الآن زعلانة، كيف أعطيتي ابني شاشة وأنت اللي علمتينا وما في شاشة؟ أوكي، أنا لازم أراعي احتياجات الطفل، لازم الطفل بطبيعته اجتماعي، الطفل يبغى تفاعل، الطفل يبغى درجة الانتباه حقته كل 3 دقائق لازم يكون في عنده شيء، أقرأ له قصة، يا تتفرغوا له يا هو حيقعد مع الشاشة هذه. طفل قاعد في مطار وقاعد عنده ثورة غضب عشان مهجت، تقدري تدي له الجوال حق الدقيقتين تعدي فيه من السكيورتي، مو ضروري المنظر اللي حاصل. فإحنا دائما أقول لهم يا أبيض يا أسود في حياتنا، يا إحنا ضد الشاشات 100% في كل لحظة وفي كل طريقة وبكل آلية وبكل صفة، أو إنه إحنا سايبينهم اندلج يغشاهم تغشاهم الشاشات. لا، هي في لها تقنين وفي لها قوانين وفيها إجابة على 4 أسئلة: متى وكيف وإيش المحتوى اللي موجود مع من. ولازم أستوعب أنه لكل مقام مقال. أنا ما بقول في مبرر أنه يجلس على يوتيوب لوحده، أبدا ما في مبرر. فمعناته أنا لما أعرف أنه في استخدام للشاشة في بيتنا لازم يكون في عندي التطبيقات اللي بتراقب، لازم يكون في عندي استخدام للإنترنت ذكي، لازم أنا أعرف اللوكس اللي موجودة، الأقفال اللي موجودة، يعني لازم يكون فيها وعي حتى أنا أحمي طفلي من هذا العالم الخارجي وأحمي طفلي من الأضرار اللي موجودة في الشاشة. في برنامج عندكم مخرجته في الكويت بسان الباز اسمه اسماء الله الحسنى، برنامج من 3 إلى 7 دقائق حسب اسم الله للأطفال. طب أنا حجلس أتفرج مع طفلي، أنا أشجع الأباء والأمهات يمسكوا هذه الشاشة، الشاشة في يدك، محتوى مفيد، وقت نوعي مع بعض، انتهت القصة. مو معناته لا، بس معناته كيف ومتى وماذا وإلى آخره. عجيب، أنت تكلمت عن فكرة لكل مقام مقال، ومن هذا المنطلق لما ودي أتكلم عن فكرة التواصل بين الأم والأبو بحضور الأطفال. طبيعة أي زوج وزوجة يصير بينهم خلافات، في رأيين، في رأي يقول أن اختلفوا قدام الأطفال اختلاف صحي وبشكل معين، في ناس يقول لا تختلفون قدام الأطفال، يعني أجلوا خلافكم وهذا الوقت نتربونهم فيه لما تكونوا بروحكم واختلفوا على راحتكم. أنت شنو رأيك بهالبعدين؟ والله شوف، إحنا لا نستطيع أن نتحكم في الشخص الآخر، ولكن أستطيع أني أنا أتحكم في نفسي. أنا أعتقد اختلافنا لا يفسد للود قضية. إنه الطفل يكون بيسمع أمه وأبوه عندهم وجهات نظر مختلفة في المدرسة ولا الطلعة ولا السفرة ولا قانون التربوي يكون نوع من الإثراء لو كان الاختلاف بود باحترام في نوع من التحضر. طب افرض الطرف الثاني في حياتي ما عنده هذه القوانين، أنا أكون هذا الإنسان للطفل. أيوه. فهو ينظر لك أنت. فأنا في النهاية أنا حاخد الموقف السليم في ده، لما أشوف اللقاء احتد تقول والله أنك غالي وما أبغاك تزعل من طرحنا، خلينا نأجله لقاء تاني. راح يتنرفز زيادة. أروح أحبه على رأسه. أكبر رأسي، لأنه في النهاية أنا عندي مراقب. أنا هذا المراقب علمته أنه هو كيف. ما هي مسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن، بما معناه طوبى لمن ترك المراء ولو محقة، وفي رواية الجدال ولو محقة، مو معناته أنا مو صاحبة حق، ولكن الآلية اللي يدار فيها الحوار، الطفل ينظر لأمه وأبوه واستواء العلاقة اللي بينهم بطريقة ما تخيل. في مقولة الواحد يقول لك أفضل هدية يقدمها الأب لأبنائه أن يحب أمه. عجيب. فالفكرة أنه إذا هذا الود في حوارنا بدأ يشوب شائبة، أنا أتنازل، أنا أنسحب، أنا أجي لقاء. ترى الطرح اللي بتطرحه جديد علي، أنا حقرأ ما شاء الله تعالى بالله، خليني أستخير وأستشير، أعلم أولادي، أعلم الانسحاب، أعلم احتواء الطرف الآخر، أعلم أذكية، أعلمهم ما في جدال، ما في مراء. وحتى لو أنا كنت جوايا غضب ولا هو غلط علي وأنا ماني قادرة، أعمل أي تلامس جلدي حتى لو أحط على كتفهم. نتابع الحوار إن شاء الله، تسمح لي بس عن إذنك، بس أبغى بريك 5 دقائق لو هو من النوع اللي يأخذ. أراعي الموقف اللي حاصل زي كده، بس الطفل يشوف على وجهي بسمة، يشوف أني رجعت بكوب عصير، أحتوي الموقف المحتد. واحد منهم حيكون أوعى من الثاني 100%، إذا الاثنين فاصلين فهذا قدر الطفل. يعني مش كيف قاعد أفكر اثنين كانوا فاصلين، طفل يأخذ نطلب له بوب كورن بالضبط. إنزين. في وهذا مع البحث والإعداد للحلقة اكتشفنا أن في الكثير من الأمهات لما الحين من ده شوية في مرحلة الأطفال قاعد يكبرون ويصير عندهم وعي شوية زيادة، الكثير من الأمهات يبدون يفضفضون حق بناتهم مشاكل الأب، تصير يعني خلاص بحكم التربية وقرب العلاقة تبدي يعني تقول لها أشياء من أسرار علاقتها مع زوجها، والبنت تصير تاخذ دور بعض المرات الام تنصحها كذي، يعني بدون يعالجون كانه اصدقاء صاروا. يعني هذا تحميلهم ما لا يطيقوا. احنا دورنا دور المزكين في حياتهم، ما هم دورهم هم. يعني هذه من الازمات اللي خلتنا ننقم حتى على التربيه القديمه. ننقم على التربيه القديمه. ايوه، يعني واحده من الاسباب اللي تقول لك لا انا ما حربي اولادي زي ما امي، انا كنت أمي وأبوي، أنا كنت البيس ميكر، أنا اللي كنت اللي أعمل الهدنة والسلام. يعني هذه من الأخطاء التربوية اللي يقعوا فيها الوالدين ويعتقدوا أنه فيها قرب من الأبناء. لا، سنهم ما يحتمل، أنت دورك الموجه والمزكي مو دورهم هم. فأنا ماني معاها. فالعلاقة يعني يجرني حق العلاقة بين الأطفال والوالدين، هل هي علاقة صداقة؟ هل تحتمل علاقة صداقة؟ يعني ما أدري، يعني هل أنا صديقكم في أوقات معينة لكل مقام مقال، أنا صديقكم في اللعب، لكن ما أدري يعني هل أنا لي أكثر من شخصية معهم؟ أيوة طبعا. أظن في قول مأثور يا ريت نتأكد منه، أنه هي سباعية، أنه كل 7 سنوات في حياة أطفالنا ننتقل فيها من مرحلة اللي هي بعد من سن 14 لـ21 نؤاخيه، من سن 7 لـ14 نكون إحنا الأبزورفر الملاحظين إنه إيش تم التطبيق، ومن سن 0 لـ7 إحنا داخلين بعملية الغرس لكلها. ماني متأكدة إذا هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو مرفوع له شيء من الأقوال المأثورة اللي هي 7 7 7. سباعية التربية يمكن حتلاقيها تحت. فسباعية التربية، فأعتقد دورنا كوالدين يتغير حسب المرحلة العمرية اللي بأولادنا فيها. فهي أول 7 سنوات هي 7 سنوات الغرس، تعرف يتشرب كل شيء يخطر في بالك، حتى كيف أعبر عن حبي، كيف أضحك، كيف أغضب، يقلدون محاكاة. تعرف أقول لك في الآن عندك أنت نوع من الانترتينمنت سموها ميميكينج، كيف الواحد يقل شيء عجيب عجيب. بعد كده يدخل في السبع السنوات التالية اللي هي من 7 إلى 14 سنة، في هذه المرحلة هو بيحاول ياخذ نوع من نوع الاستقلالية ويجرب. فأنا دوري هنا، أنا دوري أوجه إنه وهنا يجي الدور حق الأب كمرشد حياة والأم كمرشد حياة بدل من ضابط للحياة. فهو بيجرب شيء أنا علمته، هو يخطئ، يحاول يبدل، يقوم يلاقي عواقب مختلفة، وأنا برحمة بشفقة كيف أقول لك، بإعجاب إنه هو بيجرب، مو بإزدراء. شفت قلت لك I'm right I told you، لا لا لا لا، ما في أنا صح وأنت خطأ. جرب. كيف كانت التجربة؟ والله إيش حتسوي مرة تانية؟ بيتعلم، أنا معاه بأوجه. تبني هذه العلاقة ويج حتى كان مكان آمن إنه يفتح معه. وما فيها شخص أنا. بعد كده أصعب مرحلة اللي هي مرحلة من 14 إلى 21 سنة، لأنه في هذه المرحلة الإنسان بطبيعة الله عز وجل خلقه يبتدي يمحص كل ما تعلمه عشان تصير قناعات لنفسه. سبحان الله، أنت عندك سن التكليف هو ده السن في الشرح. فتخيل لو الطفل أخذ كل ما برمجوا عليه أبوه وأمه في 14 سنة الفائتة ومشي عليها، فيصير ما هو مؤهل للحساب، لأنه أنا نتيجة صناعة أمي وأبوي بطريقة. فيدخل في هذه المرحلة اللي هو يمحص، أجرب، عجبني، أتذوق شيء آخر، أرجع. فالإنسان الأب والأم اللي يكونوا غرسوا بطريقة سليمة ووجهوا بحب وحنان ما يخافوا من دي المرحلة، مرحلة المراهقة. كثير في ناس يكونوا عندهم تحفظ على مرحلة المراهقة. أنت كمسمى كمصطلح يعني قصدك إن ما نسمي مراهقة، شو تسمينا؟ يافع، ما عارف. يافع، ها أوكي طيب. يعني أنا أسألك سؤال، هو مصطلح من المصطلحات الدخيلة اللي أنا لسه بتخبط فيها تربويا، بس يعني أسف، في مقالة كنت بأقرأها اسمها لماذا لم يعد اليافع 14 عام رجلا. طب أنت عندك أسامة بن زيد رضي الله عنه حمل الراية عمره 17 سنة، فهمت علي؟ يعني الفئة العمرية النضوج عندنا إحنا كل ماله يتقاعس. أنت الآن عندك رجل في 30 يقول لك أنا لسه ما نضجت كفاية حتى أفتح أسرة. طيب الرجل في الأول كان 30 راعي 4 عيال وشركة ما في صح غلط، ولكن معايير النضج عندنا إحنا تغيرت في مجتمعاتنا. فالفكرة إنه في هذه المرحلة هو يمحص ما تعلم، فجميل جدا يعني أنا أحترمه في هذه المرحلة وأصادقه في هذه المرحلة وأرافقه في هذه المرحلة وأكون المساحة الآمنة اللي يجرب ويتخبط ويرجع. وهنا مساحة التعلم من الأخطاء، هنا مساحة الرجوع عن الخطأ والتوبة عن المعصية وتصحيح الأخطاء، وليس تجريح وتصنيف وإصدار أحكام. لأنه كل ما أنا قاومت اختياراتهم كل ما كان عنده ردة فعل عكسية. قوانين الفيزياء ربنا حطها في الأرض، لكل فعل ردة فعل مساوية له في القوة ومعادية له في المنحنى في الاتجاه. فمعناته كل ما أنا قاومت خياراته اللي هو بياخدها، ترى هو فقط بيجرب، هو نفسه مضطرب من جوته، هو نفسه مو عارف حبنا ما يحبنا، قريب مننا، هذا صح هذا غلط، هل هذا قراري، أنا صاحب قرار في نفسي. فكل ما كانت الرحلة رحلة فيها نوع من الرحمة، رحلة تعلم، رحلة توجيه، رحلة مرافقة، كل ما كان التجربة هنا ما هي قاسية، ما هي مساحاتها إيش يسموها معادية أو معاكسة في المنحنى، معاكسة له في المنحنى، ما هي معاكسة له في المنحنى. وبعد 21 سنة خلاص أنا أخ وصديق وحبيب خلاص معك مرافقتك، ساعتها يصير عليك حق المسلم على المسلم، إيش هي كم 30 حق ولا 33 حق. أنا معاك وأحترم قراراتك وأوقف جنبك، وأنا لو رجعت، إحنا الآن صرنا نقول له خلاص الحجر من الأرض والدم من راسك، صار عمرك 21 سنة، قراراتك الخاطئة أتحملها، لأنت ولدي ولا أنا. لا لا لا، أنا حزال الفاس تحت بالراس، أنا سأظل أمك وأنا سأظل أبوك وأنا حرافقك وهذه اختياراتك، ونفصل بين السلوك وبين الشخص حتى نترك لهم مجال يدخلوا مرة تانية مساحة. الحين بس ذكرت تو فكرة، هو قلت يحبنا ما يحبنا، وهذا حب المشروط ولا الحب لا مشروط؟ ودي أدش فيها الفكرة هذه، إن الأم والأبو يحبون الأطفال بشكل فطري، والأطفال يحبون أمهم وأبوهم بشكل فطري، في أعتقد أنا في المرحلة الأولى من طفولتهم، بعدين شوي شوي تبدي يصير حبهم لأسرة لأمهم وأبوهم بر، حتى فهمت حتى بالإسلام إن هذا يصير واجب إن أنت تخدم وتبر والدينك. فهل هني حبهم لوالدينهم ممكن والله مع سوء المعاملة ولا كذا، هل الاستحقاق اللي موجود من الأم والأبونا لولدنا وعيالنا لازم يحبوننا بنفس الشكل اللي نحبهم فيها، هل هذا واقعي؟ هل ما أدري يعني بأسئلة أكثر من موضوع في هذا من المفاهيم. تعرف لما أقول لك يتلقى العالم من عيوننا، من أهم المفاهيم اللي يتعلمها الطفل مفهوم الحب. إذا أنا كأم وأب لم أعطي طفلي حب لا مشروط، أنت طفلي وحبيبي وجزء مني، أنت اسمحنا انفلذة كبدي، لا، وأفصل بين ذاته وبين سلوكه، وهذا الحب يظل موجود حتى في لحظة الخطأ، حتى في لحظة التمرد، حتى في لحظة العصيان. أنت كفيصل أنا قبلتك، لكن سلوك خاطئ. فهنا الطفل يتعلم يعني إيش حب، يتعلم أنه أنا حتى لما تألمت ولا تأذيت ولا خسرت فازة بمئة دينار ولا عملت أنت حادث في السيارة، إحنا بنتكلم على الآثار لقرار ولتصرف، ما بنتكلم على أنت قريب مني ولا أنا أحبك. يعني أعطيك مثال، طفل أوقع كوب عصير برتقال في مطعم، طيب لو أنا ضربته على هذا التصرف، أنا فهمت أنه عصير البرتقال وإيقاعه على الطاولة أهم منك أنت لو ضربته في بابلي، أنا قلت له طاح منك، طيب كيف حنمسحه؟ جيب منديل امسح الطاولة. أوكي. طيب أبغى تاني، تبغى تاني؟ أنت عطشان؟ طب هو كيف طاح أول؟ فهمت علي؟ فين حنحطه الآن لما يجي؟ أنا بعطي له أسئلة يجيب عليها حتى يتعلم من التجربة اللي هو مر فيها. في حين لما أجي أقول لك ما أحبك، وحش أنت، كبيت العصير، تخيل مشهد كب عصير يتعلم منه، يصير الحب رهينة السلوك. لما تحسن أحبك، لما تسيء أنا لا أحبك. إحنا دائما حتى الأطفال الصغار بيتعلموا كيف تعرف طفل بيتربى في بيئة حب مشروط ولا مشروط، هو نفسه يقول لك ما أحبك. أعرف إنه هذا الطفل تربى ما في فصل بين سلوكه وبين ذاته، لأنه هو حتى في تعبيره عن مشاعره تجاهه قال لك أنا ما أحبك، في لحظة قال لك ما أحبك. ليه؟ في لحظة اصطدم مع قرار أو موقف أو سلوك منك أنت هو ما ناسبه. فمعناته حتى شوف لما أنا أعطيتك المشهد حق الطفل اللي ما راح بيت عمه، أنا ما تشمت فيه، أنا فهمته أنت ما تزال مقبول عندي أنا، وعبطت العبطة لما ضميته زي ما أنا أضم وأنا خارجة. إحنا لا، إحنا عندنا اللمس والحضن والتعبير عن العاطفة مرتبط بالطاعة العمياء، مرتبط بالسلوك الطيب، مرتبط بالدرجات في المدرسة. فهمت علي؟ فهمت. لكن لما هما يعرف أنه أنا أستطيع أني أنا أناقشك في عواقب وخيمة الآن حتنزل عليك، وإنت صدرك محطوط في حضني ابني مسكته، ففي فصل واضح بين الحياة العملية وإحنا إيش قاعد نسوي كسلوكيات، وبين أنا ذاتي وعلاقتي معك اللي خارج الأمور المادية. أنا شاعر بالأمان، أنا أخطأت، أنا لازم أتعلم كيف أنا أصحح خطأي. ليش لازم لما أنا أطبق العواقب اللي اتفقنا عليها أكون وجهي غاضب وفي نبذ الألفاظ نابية ولا لغة جسد إنه أنت إنسان مكروه عندي أنا؟ لا، أنا أبغى يركز على الخطأ، ما أبغى يركز على موقعه من الإعراب عندي أنا. بس دكتور متى ما نقع في خطأ الدلع إنه يصير دلوع؟ لما فهمت الفكرة ده أنا وايد، لما أنا ألبي له كل احتياجاته قبل أن يطلب وبمبالغة، يعني في كتاب أظن الكاتبة أمريكية ناسي اسم، أظن اسمها هيرا حاجة، اسمه Raising a Nation of Wimps، بتطرح فكرة خطيرة إنه الآن صار المجتمع الأمريكي بأساليب وتقنيات التربية اللي بيسووها، اللي هي الحرص الزائد، التوفير المادي الزائد، تلبية الاحتياجات الأساسية بدون ما أخلي الطفل يبذل جهد إنه هو يوصلها، في النهاية يقول لك يخلق جيل ضعيف عنده حالة العجز مو طبيعية. فسؤالي، هل أنا أحتاج أدخل في كل مساحات طفلي المنظومة حق الدكتور إبراهيم الخليفي اللي هي خليفي 90-10 وبالعكس تحدد لك متى أتدخل ومتى أنا ما أتدخل حتى هو يتعلم المنظومة، متى هو دلع ومتى ما هو دلع؟ الطفل فيه احتياجات أساسية أنا واجبي كوالدين أوفر له هي، لكن أي شيء أبعد ما كده لسن محدد هو لازم يوفي. بعدين الطفل عنده ترى احتياجات أساسية معنوية إحنا لا نراعيها، الطفل يحتاج أنه يكون له مساهمة في البيت، الطفل لازم يكون جزء من صناعة القرار، الطفل لازم يتعلم الثقة أنك أنت تستطيع أن تفعل. يعني أعطيك مثال، إحنا إلين نتأكد أطفالنا يستطيع أنه هو يقدم العصير للضيوف بدون ما هو يكب العصير ما نخليه يسوي هذه المهمة. طب هو متى حيتعلم؟ طب وكيف حيتعلم؟ تجربة التعلم كيف يقدم العصير تجربة أنا لازم أصرف عليها 4-5 مرات من المواقف. أول مرة أصب العصير أمامه، تاني مرة أصب العصير وهو جنبي، تاني مرة أصب العصير وأنا أمامه، مو ما حيعرف يعمل الأمور بكده. فخلق جيل عاجز عن تلبية احتياجاته الأساسية، إحنا حتى الاحتياجات المعنوية الحب صرنا نسعى لأحد تاني يحبني لأنه مو قادر على حب نفسي، لأنه صار في عندنا خلل في مفهوم الحب وهو بيكبر الطفل. ففصل السلوك عن الذات مهم جدا في تعلم الحب، والحب لازم يكون حب أنا بعطيك في فصل بين احتياجاتك، عمري ما أحرمه من احتياجاته الأساسية، لكن لازم يشعر بمنطقة الأمان دائما. العواقب تأتي فيش في قرارات أنت أخذتها فنجمت عن ذلك، أنا تعبت وشقيت وجبت رسوم المدرسة اللي أنت فيها وأنت حبيبي بالنسبة لك البيئة الصفية ما هي مناسبتك، هذا خلاص قرار عواقب منتهي. أنا ما أحب أني أنا أخسرك في حياتي، وأفضل طول الوقت أشعر أنه أنا بتعب وأنت ما أنت مقدر، لا أنا أعرف أنك أنت تقدر، لكن يمكن شيء سبب ما في المدرسة. فالقضية ما هي شخصية، ما هي ثأر، ما هي انتقام. عجيب. ترى مرة صعب اللقاء بدون ورقة. صحيح. صعب بس يعني إن شاء الله في فايدة يعني. لا تعرف بدون ورق أحيانا تكون في فكرة كده بقولها وتروح الفكرة مني. طيب أنا تبي تكتبين ذاكرة. لا لا إحنا نبيك على طبيعتك. طيب. إحنا مو قاعد نقدم محاضرة، إحنا قاعد نتعرف عليك. فهني نتكلم عن شوي عن الحدود، حدود الوالدين، فبتنتهي التربية. أنا بتكلم كل شوي عن انتهاء فترة التربية. أنت قلتي تقريبا بعمر 21 بس خلاص ها. انتهى التربية. في اليوم ناس لليوم يربون يعني. لأنه عندنا مفهوم انهزامي آخر. إنه قيمتي، مفهومين مرتبطين، قيمتي مرتبطة بنتائج تربيتي. يعني أنا إيش سويت، ولدي فلح ولا مو فلح، هي شهادة علي أنا. طب في النهاية هو شخص بالغ عاقل أخذ قرارات كردة فعل، مو استجابة لك أنت. أنا لما أفصل إنه قيمتي ما هي مرتبطة بتصرفات أولادي، قيمتي قيمة مرتبطة بأفعالي أنا، هم تصرفاتهم هم في مرحلة تعلم، هم بتعلم لما يكبر هي قراراته الذاتية. والأمر الآخر، هل ابني وعمر 21 سنة وبنتي عمرها 21 سنة أنا سأحاسب عليهم ولا هم سيحاسبوا؟ فقانون المحاسبة في مرجعيتنا الحاكمة هما محاسبين، فمعناته أنا تدخلي هنا تدخل على إجابة على سؤال من هو صاحب المشكلة، من سيحاسب. أنا واقف معك، أنا أوجهك زي ما أوجه صديق في حياتي، بس مو أكثر ولا أقل. لا أستطيع أني أنا أجبر ولا أستطيع أني أنا أقطع علاقات بسبب قرارات أنا ماني مقتنعة فيها. عجيب. ابني ابني ابني دكتورة، ودي أرد على فكرة التعبير عن المشاعر والدلع مرة ثانية، بس لأن في عمر معين اليوم اليوم قاعد نعيش نتائج معينة، خاصة الأجيال القابلة على سوق العمل واللي دخلت سوق العمل. أنا أسأل أصدقائي اللي حولي اللي قاعد يوظفون وكذي، يقولوا لي الجيل هذا جزء منه نحس إنه عنده استحقاق عالي، يحسون إنهم هذا الانتايتلمنت موجود، إنه ويحسون إنهم يعني يحسون إنه لا إحنا لازم نأخذ هذا في مو لازم نشتغل. هل هذه شنو سببها؟ شنو الروت كوز؟ شنو جذور هذه الفكرة؟ علشان هذا أعتقد ممكن يسبب حتى نفسية هشة إذا صح التعبير. 100%. طيب ترى أنتم بتستخدموا كلمات مصطلحات مفاهيم أبغى لها حلقات. طيب بس بحاول. بسم الله. طيب خليني أبدأ لك بقضية الاستحقاق. قضية الاستحقاق هي تبدأ تنمو في نفس الإنسان لما يبتدي يعطى كل وتلبى كل احتياجاته ورغباته قبل أن يطلب وبمساحات غير مبررة. فلما أنت تعطي ابنك أشياء مرة كتير تقول له أنت لأنك أنت ابني يكفي أنك أنت موجود في حياتي. الأمر الآخر ترى قضية الاستحقاق هي من المفاهيم اللي وردت علينا في موجة الفكر المعاصر، هي لها عقيدة باطنية ما هي صحيحة في ديننا. بمعنى آخر إحنا كون إنه إحنا رجعنا لمرجعيتنا الحاكمة إنه أنا مخلوق والخالق عز وجل هو اللي رزقني وقدر كل شيء في حياتي، شكلي، مواردي، من والدي، في أي بلد أنا أكون موجودة، كلها أقدار كونية أنا ما أتحكم فيها. أنا ولدت لأي أسرة بأي شكل بأي موارد، إيش الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي ربيت فيها، هذا شيء أنا ما أتحكم فيه لأنه أنا مملوكة لله عز وجل، أنا مخلوق في كون الله عز وجل، هو اللي قدر لي هي بمقدار. وما استوعبنا أنه اللي ينقص عندي في مساحات، مثلا ممكن تكون مساحات جسدية، مساحات يعوضها الله عز وجل في مساحات، لأن الله عز وجل هو العدل القدير، هو أعطى كل إنسان ما يحتاجه لمسيرته وليس ما يستحقه. لأنه في النهاية القضية ما هي قضية استحقاق، وإنما قضية الله عز وجل بيعطيك يؤتيك ما أنت تحتاجه لمسيرتك اللي أنت خلقت من أجلها. ولكن إحنا وردنا هذا قانون الاستحقاق الجديد في حياتي إنه مجرد لأنه أنا أتنفس وأما لايف أن كيكينج وبرينج أنا أحتاجه، أنا أستحق وأستحق وأستحق وأستحق وأستحق. الله عز وجل أعطاك حق ثابت، ولقد كرمنا بني آدم. الكرامة الإنسانية الديجنيتي هو حق لا أحد يستطيع أن هو يسلبه منك أنت. ولكن لما نجي للمساحات المادية في حياتنا حتى المعنوية ترى هي رزق، الحب رزق، السعادة رزق، المعرفة رزق، كلها وليس استحقاق. لأنه في النهاية قد ما الإنسان يسعى في النهاية أنت ما حتاخذ من هذه الأرزاق إلا ما كتب الله عز وجل لك، واللي ينقص من عندك في حتة هو بيمدك هو في مساحة تانية. فهو ليس استحقاق وإنما هي هبة من الله عز وجل. الله عز وجل يعطينا هي باسمه القدير المقتدر القادر على حسب أنت إيش محتاج. يعني أعطيك مثال، ما واهبك الله عز وجل من مواهب وطبائع أنت الله عز وجل باسمه القدير قدرها في حياتك حتى ييسر لك المسار اللي هو مكتوب لك أنت. فهمت علي؟ وليس لأنك أنت مو أقصد أنا ألاء واو وفنانة ومن هذه لا لا لا، هي في النهاية هبة من الله عز وجل. الله عز وجل حديث للرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني مرفوع، يعني موقوف على ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول إن الله بما معناه قسم بينكم أخلاقكم أو طبائعكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فأسألك سؤال، إذا حتى قدراتي ومواهبي وطباعي، أنا إنسانة فيلانثروبست خيرية بطبيعتي، هي جبلة جبلني الله عز وجل عليها. فهمت علي؟ أنا إنسان أخلاقي عالية، هو شيء وهبني هو الله عز وجل. فإحنا لما نصفر الأنا في دواخلنا يغيب قانون الاستحقاق، لأنه ما في شيء بإرادتي. في ناس يسعوا، في فيلم مصري اسمه جري الوحوش، يسعوا لتجميع الثراء، وفي النهاية اللي بيحصدوه اللي ربنا كاتب لهم هو، واللي ينجح ربنا كاتب لهم هو، الجمال ربنا كتبه، والسعادة ربنا كتبها. فقضية الاستحقاق قضية دخلت على حياتنا جديد وأفسدت علينا أمور كثير، من ضمنها بر الوالدين اللي هو له علاقة بالحب المشروط والحب اللامشروط. لما إحنا بدأنا الآن نتعامل حتى في علاقاتنا مو بس مع الوالدين، أنت تستحق أني أنا أعاملك بهذه الطريقة وأنت ما تستحق تعامل معي، لا، أنا عندي مرجعية حاكمة. في ناس التعامل معهم ما هو بمنظومة الاستحقاق، أنا إيش أستحق في التعامل. يعني أعطيك مثال، عندنا قانون يقول حاكم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى ليس منا من لم يحترم كبيرنا أو يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا. طيب أنا احترمت وعطفت ليس باستحقاق الشخص هذا، فشلت منظومة الاستحقاق. قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وليحسن لجاره. طب في جار عندي متعسف، في جار غضوب، في جار ندمان اني اشتريت البيت جنبه. فالقوانين اللي تحكم حياتي هي ليس مبنية على استحقاق الشخص الآخر، وإنما مبنية على أنا أستحق الجنة، أنا أستحق النجاة. الاستحقاق الحقيقي أني أنا أستحق أني أنا أنجو بنفسي، أستحق أني أنا أتعبد الله عز وجل كما أمر، فهو أعطاني هذه المساحة. فأنا لو في شيء أنا أستحقه، أستحق أني أنا أطبق أمر الله عز وجل في كل دي المساحات بغض النظر عن الشخص الآخر. مو ضروري الشخص الآخر يحسن لي عشان أحسن لي، هذه صارت الكيل بالكيل. صح. لكن الإحسان يكون لما أنا أكون بأحسن بغض النظر الشخص اللي قدامي. تعريف صلة الرحم بما معناها شرعا، إن أن تصل من قطعك، لأنك لو وصلت من وصلك هذا المكافئ وليس المحسن، الواصل من يصل من قطعه. فمعناته منظومة الاستحقاق من أكثر من جانب انهدت. أباك تتخيلها زي الترايبود اللي يوقف عليه الكاميرا، ضلع كل ما أملك في حياتي معنويا وماديا هو من الله عز وجل. فمعناته هو اللي آتاني، هو اللي وهبني. الضلع الثاني، القوانين الحاكمة اللي في حياتي هي مبنية على أوامر بيعطيني الله عز وجل حتى أنا أنجو وأستحق الجنة وليس الاستحقاق الدنيا الموجود. الضلع الثالث، الاستحقاق في حياتنا هو أمر إحنا عطونا، هو في نوع من الديلوجن، سرابية، ما مضلل. لأنك أنت طول ما أنت كنت عايش بنظارة الاستحقاق، كل ما جاك يا فيصل في حياتك ما كفاك. صح. لأنك تقول أنت تسوق الآن رينج روفر، بكرة لا، أنا كان المفروض بنتلي. ممكن أحد يسمعني حق سيارات يقول لي الرينج روفر أفضل، لا أقصد القيمة النقدية للسيارة. تيجي تقول لي أنا في وظيفة بأخذ 8000 دينار سنويا، لا أنا أحتاج 80000 دينار. إيش سقف الاستحقاق؟ ما هو معيار الاستحقاق؟ المعيار هذا دائما متغير، والنفس لا تشبع. فمعناته الاستحقاق الحقيقي لنفسي أني أنا أكون عارف أنا ليش هنا في الدنيا وإيش اللي مطلوب مني أنا، عشان أنا أنجو أعيش حياة طيبة وفي النهاية أفوز فوز مبين يوم القيامة. غير كده ما في مساحة استحقاق في حياتنا، وتعاملنا مع الناس مو باستحقاقهم. أكبر خطأ أخطأناه في حق والدينا لما قلنا أنت كنت نرجسي في تربيتك، أنت انشغلتي عني ومسكتي وظيفة وما ربيتيني. الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قال لك وبالوالد المحسن إحسانا وبالأم المحترقة شمعة إحسانا وبالأب النرجسي صفحا وغفر، لا، قال لك إحسان. ما حدد لك أنواع الوالدية، ما حدد لك أنواع التربية، إحنا بنحسن لهم. طب إجي واحد يقول لي طب هذا مو عدل، تعال شوف أنت الآن في مساحات العلاج النفسي الجديد اللي جانا برضو من منظومات غربية مشوهة، يقول لك إذا عندك أب وأم سامين في حياتك توكسيك سيبهم في حياتك، في حين تغاضوا عن قانون تشافي مهم جدا في الحياة. يوم ما أنا أستطيع أني أنا أتعامل وأحسن مع من أساء إليه، هو التشافي بعينه، البركة تحل في الحياة. أنا ما بقول لك حط نفسك في مسار الضرر ولا خلي السمية دي مستمرة في حياتك. في سامين، في سامين، ولكن ربنا ما أمرني أني أنا أقطعهم، ولكن إحنا فهمنا مفهوم البر غلط. شفت لما أنت قلت لي أولادنا امتدادنا التخصص والزوجة، هذه مساحات ممارسة والدية سلطة خطأ. السلطة الحقيقية لو أنتوا طبقتوها بالمنظومة اللي تكلمنا عليها ما حضطرني أنا أصطدم ولا أقاوم مع أبوي، لأنه أنا ماني ملك أمي وأبوي، فهمتي علي؟ ولكن أنا في مساحة، كل اللي مطلوب مني برا وإحسانا أنه أنا أحسن لهم في الطريقة. أعطيك مثال، أنت جيت قلت لي أم يما أنا بأدخل هندسة، قلت لك لا ما تدخل هندسة، أنا أبغاك تطلع طبيب. كل اللي مطلوب منك شرعا آلية إدارة الحوار وليس ما القرار اللي تتخذه، بس إحنا خلطنا بين الاثنين. هم أخذوا مساحة ما هي مساحتهم، وإحنا ردينا بمقاومة من مبدأ استحقاق غير موجود. ربنا ما قال لك أحسن لهم كده. وفي نفس الوقت قضية الاستحقاق ترى عملية غيبية. لما جاء واحد أعتقد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا ماني غلطانة، قال له حججت بأمي من خرسان على ظهري، هل وفيتها؟ قال له ولا طلقة من طلقاتها. سؤالي أنت الآن بتقول لي أنا أستحق منك أنك أنت تعامليني بدي الطريقة عشان أنا قدمت لك ده الشيء. أقول لك والله يا فيصل لو تعرف أنه أنا في جوف الليل دعوت لك دعوة هي سبب البركة اللي في حياتك. متى حنعرف هذه الأشياء؟ يوم القيامة، مو الآن. صح. معناته مين يعرف كيف يوفي حق الوالدين؟ مين يعرف هم إيش قدموا لنا في مساحة أنا كنت فيها مغيبة ماني واعية؟ صح. في آلام معنوية قاسوها أنا ما أعرفها، في دعاء في جوف الليل كان بركتي وكان دفع الضرر في حياتي. مين اللي يوزن مين يستحق ومين ما يستحق؟ مين أنا حتى أستحق ولا ما أستحق؟ الاستحقاق الحقيقي هو في ميزان الله عز وجل وليس في الدنيا. الفرق أول دكتورة عن اليوم بالتربية تحسين ولا ما؟ أنت الحين أنت قاعد تكلمين، أنا يعني أحس مفاهيم هذه مفاهيم أصيلة، أحس شوية يعني مو موجود، يعني أنا أفهم منك الفرق بين أنا ترى مساري الوظيفي ما كان بداية في التربية، يعني أنا دكتوراه تربية وتعليم، ولكن دخلت في هذه المساحة من كتر ما وجدت سمتين عند الجيل، ويمكن دوبني حتى في إجابة السؤال اللي قبله، مو فقط قضية الاستحقاق وإنما تجريب المجرب وتجريم الماضي. إحنا صرنا عندنا حالة تحسس شديد من أي شيء قديم، أي شيء قديم، أي شيء موروث إحنا نبغى نرميه وراء ظهرنا، في حين إنك أنت ما تدرس الماضي تتعلم من دروسه وعبره هو الإفلاس الفكري الحقيقي. إحنا الآن من كثر ما تألمنا صدمات في الطفولة صرنا كل شيء متعلق بالماضي نبغى نرميه وراء ظهرنا. التربية اللي في الماضي فيها الصحيح وفيها اللي ممكن نستفيد من أخطائه، فيها تجارب فاشلة وفيها تجارب ناجحة أكثر من اللي هي فاشلة، فإحنا لازم نبني على القديم. وبعدين القديم مساحة واسعة فيها الموروث الشرعي اللي هي مرجعية الحاكمة وفيها تجارب إنسانية جديدة. أنا الآن الجيل الحالي، جيلكم يا فيصل، تحب عندكم النزعة أنه أنا لازم أكون innovative، رائد حتى في تجارب الاجتماعية، أنا حدخل التجربة ما لي دعوة بتجارب الآخرين، وكأنه الحصيلة التاريخية صارت مصفرة. طب سؤالي، ما حد قال لك امشي على خطاهم عمياني، ولكن إذا أنا ما درست التاريخ وتعلمت من دروسه أنا حفضل أعيد اختراع العجلة وأعيد اختراع العجلة كأنك أنت بتوقف الزمن، في حين التاريخ هو أخذناه أنه إحنا بنتعلم منه. فكل واحد مننا مر بتجربة تربوية، بدل ما يرميها ورا ظهره ودرسها خذ النافع، لأنه لو ما فيها شيء نجاح ما كنا حبينا أنفسنا واعتدنا بأنفسنا. أنا في المساحة اللي أنا فيها لأنهم سووا شيء صح، في شيء صح سووا، في شيء أرجع له في المرجعية الحاكمة. فرمي الماضي بالكلية خطأ والمشي فيه بالكلية خطأ، لأنه بين القول المأثور ربوا أولادكم لزمانهم لا لزمانكم. لكن ما أرفض الماضي، فدائما أقول لهم الوسطية الاعتدال، لا أخذ بعيوبه وبجراحاته ولا أبدأ من الصفر، وإنما أخذ الدروس والعبر وأطوعها في هذا. في أنا عندي مثل دائما أحب أستخدمه، أرتبط بأصلي وأتصل بعصري. جميل. في مثل مصري يقول لك من فات أديم وتاه. إذا أنا رفضت كل شيء متعلق بالماضي حأبدأ من الصفر وحيكونوا أولادي حقل التجربة، ولكن لما أدرس الماضي وأخذ العبر منه أعطيهم بداية أفضل من البداية اللي أنا بدأت.